بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في واسع. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فضل عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا أبو روان محمد بن عثمان العثماني، وقال حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة، ورفيقي فيها عثمان بن عفان. قال حدثنا أبو مروان محمد. الحديث ضعيف. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان، هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. هذا أيضا ضعيف، لا صح. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فوسبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا. قال: هذا. هذا الصحابة الشريف، وإشارة إلى الفتنة التي يتعرض لها عثمان رضي الله عنه. ذكر النبي فتنة فخربها لا قريبة، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله: هذا يومئذ على الهدى. يعني إذا حصلت الفتنة فهذا على الهدى. فالرجل ما يعرف من هذا لأنه كان مقنع الرأس، فوثب ليعرفه فإذا هو عثمان رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه كان على الهدى، والذين خرجوا عليه هم الخوارج أصحاب الفتن الذين أحدثوا فتنة في المسلمين ما سد بابها، وكان هو الباب الذي كسر فقتل رضي الله عنه مظلوما. وقد أخبره النبي بهذا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، كما في حديث البخاري الصحيح، حديث بئر أريس، لما دخل أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وهو حاجب على الباب، قال: إذن له وبشره بالجنة. فدخل فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، ودخل عمر، جاء عمر فاستأذن فقال النبي: إذن له وبشره بالجنة. فدخل فجلس أيضا بجوار النبي وأبي بكر، وكل قد أدلى رجله في الماء في البئر. فجاء عثمان رضي الله عنه فاستأذن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. فقال عثمان رضي الله عنه: اللهم المستعان. ودخل فلم يجد مكانا، لم يجد مكانا بجوار النبي وصاحبه، فجلس في مواجهة الثلاثة. قال الراوي: فأولت ذلك قبورهم، لأن عثمان في البقيع، ثلاثة النبي وأبو بكر وعمر في حجرة عائشة رضي الله عنها، وأما عثمان فدفن في البقيع رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا من أجل هذا قوي عند عثمان رضي الله عنه موقفه الذي أخذه في فتنته، ألا يدافع عنه أحد، وألا يعرض الناس للقتال، لأنه يعلم أنه مقتول، فعلام يضع قتالا قد يحصل فيه من إراقة الدماء ما يحصل، ونهايته تبدو أنها واحدة وهي قتل عثمان رضي الله عنه. لهذا أبى عثمان أن يدافع عنه أحد، أراد أن يدفعهم بالأسفل، يعظ يوجه يبين فضائله حتى يرتدع أبدا. صاحب الفتنة ما يرجعه إلا إرضاء نفسه، ولهذا ما رجعوا إلا بقتل عثمان رضي الله عنه، وذكر له من فضائل، ومع ذلك ما رجعوا إلا بقتله رضي الله عنه. فآثر المسلمين بنفسه ولم يحدث فتنة رضي الله عنه في الناس. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الله إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك ثلاث مرات. قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ قالت أنسيته والله. وهذا حديث صحيح، وهذا أيضا بيان سبب لماذا لم يتنازل عثمان رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا ولاك الله هذا الأمر يوما ما يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك يعني الخلافة الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك ثلاث مرات، لهذا لم يتنازل عثمان رضي الله عنه. لا، هذا كله من علام نبوته صلى الله عليه وسلم. فنبيه أخبر عثمان بكل بتقريبا ما يحصل له في هذه الفتنة. نعم. أي نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن وهذا في الحكم على أولا أنهم منافقون، لأن الذي يقتل عثمان لا يكون إلا منافقا، ما يقتل عثمان صحابي جليل، ما يقتله علي رضي الله عنهم، ولا يقتله طلحة ولا الزبير، ولا يقتله عمار ولا ابن عمر ولا ابن عباس، إنما يقتله المنافقون، قوم مجهولون أتوا من هنا وهناك يؤززهم صاحب الفتنة عبد الله بن سبأ وغيره، ما يقتل الصحابة ولا يسب الصحابة إلا منافق معلوم النفاق، معلوم معلوم النفاق، ولا يضع لسانه في الصحابة إلا زنديق، لأنهم أمناء على الشريعة، ولأن الله مدحهم. ماذا نريد بعد مدح الله سبحانه وتعالى؟ ما مدحهم رجل قد يصيب ويخطئ أو يجامل، إنما مدحهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات في كثير من آيات القرآن. وأتى هؤلاء يجتمعون حول عثمان فيقتلونه، فما يقتلوا إلا منافقون أتوا من مصر وأتوا من هنا وهناك واجتمعوا في المدينة لقتل عثمان رضي الله عنه، بعد أن أرادوا أن ينشروا في الناس وانتشر بينهم أن عثمان عنده سلبيات، عنده مخالفات، فيولي أقاربه يتصرف في أموال المسلمين، حتى قاموا عليه وقتلوا رضي الله عنه. فما يقتل الصحابة إلا منافق معلوم النفاق، بغضهم نفاق وكفر وطغيان، فما بالكم بقتالهم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي، فقلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ قال نعم. فجاء عثمان فخلى به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا أنا صائر إليه، وقال علي في حديثه أنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. الله، هذا كله فضيلة لعثمان رضي الله عنه، وفضائل عثمان كثيرة، فضائل عثمان كثيرة، هو الرجل السخي المنفق الذي لم يدخر ماله على الإسلام، بل ظل رضي الله عنه ظل رضي الله عنه يضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من المال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسببه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. والله مرضى عن عثمان. وتزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج بنتي نبي قط إلا عثمان رضي الله عنه. ما في أحد من سائر الأمم تزوج بابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه، تزوج برقية وبأم كلثوم، وهذا من فضائله رضي الله عنه. ليه؟ لأنه إن لم يكن من أصدق الناس وأحسنهم وأعظمهم صلاحا ما زوجه النبي بنتيه، فإن الإنسان لا يزوج إلا من يأمنه جدا على ابنته وعلى دينه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يزوج بنتيه عثمان رضي الله عنه فهذا دليل فضل لعثمان وعلو كعب له، هذا ليس سهلا. فلقد كان من النبي صلى الله عليه وسلم المكانة العظيمة تحته ابنة رسول الله المؤمنة ثم الثانية. فعثمان رضي الله عنه هو الثالث بعد أبي بكر وعمر، ومن قدم عليا عليه فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، كما قال بعض السلف في تقديم علي على عثمان، قال من قدم علي على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار قد اتفقوا على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، فكيف تقول علي أفضل؟ وجاء في كثير من الروايات أنهم كانوا يتحدثون والنبي حي أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. نعم، فهذا أمر مقرر. فعثمان رضي الله عنه هذا الخليفة الراشد وهذا الرجل الصالح الذي اشترى لي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسعه لما ضاق المسجد بالناس، واشترى وحفر بئر رومة وبذله للناس فشربوا منه، وجهز جيش العسرة، فضائل عظيمة لعثمان رضي الله عنه. نعم نعم. هو نفسه له ذلك، لكنهم أثمون إذا اضطروه أثمون، لكن إذا رأى هو وتنزل من نفسه له ذلك. يعني ما يجب عليه حتى يموت له إن رأى المصلحة. ورد بأسانيد صحيحة فضيلة عثمان في نفس السياق أو بقى في معمر ثم عثمان، ورد ذكر الخلال وغيره بعض هذه الأثار. نعم شوف كده لك أحمد. نعم لو تنازل. أما عثمان نفسه لا يتنازل، لأنه أمره النبي ألا يتنازل. آه طبعا، لأن النبي أمره ألا يتنازل، فكون مخالف لأمر النبي، يكون مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو فلا تخلعه، فصار الأمر متعينا على عثمان رضي الله عنه. لهذا هو جمع بين الأمرين، بين ألا يتنازل وفي نفس الوقت ألا يحصل اقتتال، فصار يكلمهم بالنصوص والفضائل. لما جاء عند بعض أصحاب السنن قال ادعوني بكبارهما وكذا، فجاء إليه رجلان قد دخل عليه يقول الراوي كأنهما حماران، فصار يكلمهما عثمان رضي الله عنه يقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترب إلى روما فله الجنة فكنت أنا، وهكذا صار يكلم لهم كلام بالفضائل عسى أن يرجعوا. لكن عندهم الفضائل هذه فيها موانع، والشيطان لا يترك لك. نعم أنت عندك الصحابة مرضيون عنهم كما يقول الروافض الصحابة لهم الفضائل. طيب بعد النبي ارتد، إنما هذه الفضائل كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا. يبقى لا تحدثنا بالفضائل، أنا أحدثك به ما في مشكلة، أنا سأقول لك فضيلة أبو بكر، فضيلة عمر، فضيلة عثمان، لكن هذه الفضائل رفعت بعد النبي ارتدوا واستدلوا بروايات مثل إيه؟ أقول لك شوف ما في باطل على وجه الأرض إلا وله من يستدل له، ضعيف صحيح، فيستدلون بالرواية فأقول أصيحابي وكذا، فإنه فيقال له إنك لا تدري إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم بعدك أو كما جاء في الرواية. فقالوا هؤلاء ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا تخبرني بفضيلة أحد بعد رسول الله فإن هؤلاء ارتدوا، إذا وجد مانع، ومانع الرد، مانع الرد، وعليه لا يسمعون لك أي فضيلة تذكر في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غير ذلك. نعم نعم. حديث ابن عمر في أبو بكر وعمر، وفي روايات فيها عثمان أيضا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أخي البخاري وصححه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم، هذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يستقر الصحابة على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وكان ابن عمر يقول: كنا نقول في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر العشرة، كنا نقول نزل في عثمان. فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال: عاد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو الحسين قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن عند البخاري غير أنه لا نبي بعد، وكان نبي قد تركه على المدينة، فقالوا: ما تركك النبي إلا لكذا، يعني كأنه هوانك عليه أو شيء من هذا. فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال له النبي: يا علي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعد، فأنت قائم في قومي الآن كما قام هارون في قومي بعدما أتى موسى. فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يطيب النبي خاطره غير أنه لا نبي بعد، يعني لا تفهم أنك بذلك تكون نبيا، ولا يفهم أحد أنك بهذا الخطاب تكون نبيا، فلا نبي بعدي. الروافض أخذوا هذا الحديث وزادوا عليه: إلا أن يشاء الله، زادهم من عندهم، غير أنه لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. وعندهم شاء الله أن يكون علي نبيا، عندهم شاء الله أن يكون علي نبيا، فيضعون ويلبسون على الناس ويضعون هذه الأحاديث المكذوبة من أجل إضلال الناس. لهذا ما يعني معركة الإضلال هذه موجودة سبحان الله، لاجتيال الناس عن السنة وإبعاد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: انظروا خطورة الفتن، يعني في زمن عثمان ما زلنا في صدر الأمة، زمن عثمان رضي الله عنه يعني بعد موت النبي بكم؟ بعد موت النبي ب 14 سنة مثلا، ثم خلافة عثمان من حوالي 10، يعني 25 سنة ما زال، ربما آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، ومع ذلك تمكنت هذه الفتنة وأثرت في المسلمين حتى انتهت بقتل الخليفة الراشد. لأن أمر الفتن يا أخواني يطير كنار تشعلها، ولهذا إطفاء النار أصعب من إشعالها. إشعالها سهل جدا، أسهل شيء إشعال النار، في دقيقة تشعل ما شئت من النار. فإن أردت أن تطفئ لم يكن معك أعلى الأجهزة والتمكن العالي جدا، وسوف تطفئها بعد وقت وتترك دمارا عظيما. النار مرعبة، الفتنة كذلك، تستطيع أن تشعل الفتنة في دقيقة واحدة، لكن تنشر السنة في 100 سنة. قد يسمع أناس منك السنة، حدثنا وأخبرنا، واللي فراسه فراسه، اللي فراسه فراسه، ما تجيبه يمين شمال، حدثنا أخبرنا البخاري مسلم أبو داود الترمذي، هو مبرمج نفسه. ليه برمج نفسه؟ لأنه يبنى على في رأسه شيئا معينا، فيسمع ما سمع السنة فهو عنده إيه، هذا كان في زمن النبي، أما اليوم لا، الزمن اختلف، فخلاص عنده كلمة الزمن اختلف انتهى. أو مثلا يأتي يقول هذا الكلام ليس في خلفاء الزمن هذا أو أمراء الزمن هذا، المهم عنده يضع شيئا في رأسه. أما إذا أردت أن تنشر السنة فصعب أن تنتشر، تبقى سنوات، وهذا يعارضك وهذا يعارضك وهذا يمنعك وهذا يصب عنك وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. سبحان الله، فتن تؤجش في لحظة ويقوم لك 1000 رجل يصدون عن السنة، لكن رجل ينشر السنة يقوم كذا رجل ينشر السنة، صعب صعب. أحد إخوانكم في بعض القرى اللي بيخطب بيخطب، والصوف يصوف، والأشعري أشعري، المهم فمن الله عليه وأخذ تصريح يخطب في مسجد 60 متر. لما أخذ هذا قام عليه خطباء البلد وراح لمدير الإدارة وشكاوى وليل نهار، قضية البلد الأخ ده يخطب، اللي هم أهل بقى المناهج المنحرفة لأنه عارفين الأخ ده منهجه إيه، دي القضية. حتى قال مدير الإدارة إيه يا ابني أنت وراك إيه، وفي النهاية منعه من الخطاب. فهذا لما أقدرش، المسجد غير قانوني وغير قانوني، الآن خلاص المسجد بيتقاس بالمتر، 80 متر، لا ده يعني يمكن 77 ولا حاجة، 77 ولا مش، المساحة غير قانونية. طيب ثم المدير قال له، المدير تفاعل معه قال له انا جبت اكبر مسجد في البلد، جاب له اكبر مسجد في البلد واعطاه تصريح عليه اكبر مسجد في البلد، وبدا يخطب خطبه قال ياه ايه الخطبه دي جميله ما شاء الله، وتفاعل الناس معاه جدا. لما تفاعل الناس معاه يا خطبه اثنين طبعا في اكبر مسجد في البلد، بهذا سحب البساط من تحت من أرجل هؤلاء. يأتي رجل خطيب كبير بعيد عن البلد من سنين، فيأتي إلى مدير الإدارة، لا بد أخطب أنا أولى، أنا رجل بعيد وأنا كذا والأظهر، وهذا ليس أظهري، هذا كذا والأظهر والأظهر والأظهر والأظهر، أنا لازم أخطب أنا أولى. فصار يؤلمون حتى أخذ هذا الرجل تصريحا على المسجد. شوف تقوب الدنيا ولا تقعد، طالما هناك حق وكذا تقوم الدنيا ولا تقعد. لكن لو صوفي، لو يقول الناس ما ده بدوي، لو يقول ابدا ها ما احد ولا احد يعترض ولا تفجر قضيه على قنوات ولا اعلام. شوف هذا ابراهيم عيسى يطعن في البخاري ومسلم وكتب السنه اصرح ما يكون، حتى الازهر، جريده ابراهيم عيسى، حتى الازهر يقول الازهر هو الذي ربى الارهاب، ولا احد يفتح فمه. كلام البحيري نفس المساله، يغير ثوابت الشريعه. فين الاعلاميون؟ اين اهل الاعلام؟ ما يتكلم احد. لكن لو قام واحد ينشر سنه قامت الدنيا وما قعدت، وما قعدت. شكاوى، كل احد يشتكي طالما من السنه. طبعا مين اللي يشكو؟ عموم الناس الحقيقه الحمد لله يتعاملون مع، يتفاعلون مع السنة صراحة. عموم الناس العوام بيحبوا الواحد يخطب كويس، فمتى تجد المسجد مرتبط بالآخر؟ مين بقى، من الذي يشكو ويقلب؟ أصحاب المناهج المنحرفة، أصحاب المناهج المنحرفة، أصحاب المناهج المنحرفة. شكاوى ليل نهار وعربيات وكتب وماسكين اوراق كده مش عارفين فيها ايه، اوراق فيها ايه يعني، اوراق فيها ايه، فيها حدثنا واخبرنا، فيها البخاري ومسلم مثلا يعني. فهكذا تجد الفتن تنتشر في لحظه. ما يتخيل واحد ان تتمكن فتنه في زمن عثمان، ان زمن عثمان يعني الصحابه متوفرون موجودون والناس قريب العهد برسول الله، لا ليسوا صوفيه ولا جهمية ولا قدرية، ده ما زال يا اخواني ما زالت آنية النبي ربما صلى الله عليه وسلم موجودة لم تكسر، وثيابه لم تبلى، والصحابة متوفرون. يعني المفترض أي واحد يأتي يريد عمل فتنة لا يجد مكانا، لكن سبحان الله قامت فتنة، وفتنة عظيمة وعارمة، وأحاطوا ببيت عثمان، وجاء الناس من مصر ومن غيرها يؤلبون عليه رضي الله عنه، ونشروا الفتنة في الناس حتى وصلوا إلى مرادهم بقدر الله سبحانه وتعالى ليبتلي الله عز وجل عباده. فأمر الفتن أمر عظيم، أمر الفتن سهل أن تقع الفتن في الناس، أما السنن صعبة، صعبة، صعب نشرها، السنن صعب نشرها. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه، اللهم عادي من عاداه. هذا في علي رضي الله عنه، النبي يقول في علي: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من ولاه، اللهم عادي من عاداه. في رواية: من كنت مولاه فعلي مولاه. فإذا هذا فضل عظيم جدا، ومع ذلك قتل علي رضي الله عنه. من اليهود ولا من النصارى؟ من أحفظ الناس للقرآن، ممن لا يفطر لسانه عن تلاوة آيات القرآن، كان من أعبد الناس بالقرآن. قاتل علي رضي الله عنه، سبحان الله، تقرأ في المصحف ليل نهار وتأتي تلوث يدك بقتل علي رضي الله عنه، بل وقتل بكل احتساب، بكل احتساب، يعني محتسب داخل الجنة إن شاء الله، داخل الجنة يظن هذا، ويأتي فيقتله ويقول: خذها، إن الحكم إلا لله، ليس لك ولا أصحابك. ولما عوتب في ذلك، حينما بكى لما أرادوا القصاص منه، قالوا: ما تبكي، لعلك ندمت، لعلك جزعت. قال: والله ما أبكي على ذلك، ولكن أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، وددت أنها لو كانت 100 نفس. قاتل الله عز وجل البدع والضلالات، قاتل الله عز وجل الهوى. عرفتم ليه يا أخوان؟ إحنا ليه النهار ما رناش غير التحذير من الجماعات؟ ليه؟ لأن هذه شوف تحرق الأخضر واليابس، هذه الجماعات المنحرفة الضالة تحرق الأخضر واليابس، لا تبقي فضلا لأحد. تقول: ولي أمر، هو طلع عشان الحاكم عنده ظلم؟ هذا فكر مستوطن، مش عشان الحاكم عنده ظلم، وعلي عنده ظلم، علي ماله فضائل، الحاكم ده أصل الحكام أصل ده متربي في اليهود وأصل عند اليهود. أبو عثمان وعلي كانوا عند من؟ تربوا عند من؟ أصل الحكام دول بيولوا أقاربهم بيعتوا مش عارف ما. شوف هذا فكر ما له علاقة، بس هو فقط يستغل بعض الأشياء، يستغل بعض الأشياء، لكن هو فكر مستوطن، تكفير الناس وإزاحة الفضائل. لماذا؟ لماذا تتمنى أن يكون لك 100 نفس تقتل في علي؟ ليه؟ ليه؟ عمل إيه علي؟ ماذا صنع؟ عبد الصليب؟ ماذا صنع؟ سجد صنم؟ ماذا صنع؟ رفع التوراة وحكم بها، والإنجيل وحكم به؟ ماذا صنع علي عشان تتمنى ان تكون لك 100 نفس يا رجل ده الواحد بيقتل الدجاجة بيراجع نفسه ربما وبيذبح الدجاجة قلبه يكون ضعيف. ليس كل أحد يذبح، بعض الناس ما يذبح الدجاج. وأنت تقتل من؟ من قال فيه النبي من كنت مولاه فعلي مولاه. سبحان الله، ألا ترضى أن تكون من ابن زيد هارون موسى؟ من كان يدخل عليه النبي في أي وقت ليلا أو نهارا حبيب رسول الله وقرة عينه. سبحان الله العظيم. يا أخواني سبحان الله، شوف الضلال. بيقرأ قرآن ده مش جرجس، هذا هو جرجس ولا ميخائيل ولا شارون ولا نتنياهو ولا كذا أبدا، ده هذا رجل يقرأ القرآن ليل ونهار في الصف الأول. يبقى خلي بالك في الصف الأول وتقرأ القرآن، بس انت دماغك ايه؟ انت دماغك ايه؟ انت وراك ايه؟ طلع السكينة من جيبك، طلع ده انت ممكن تقتل في الصلاة. نعم، تقرأ القرآن تفهمه ازاي؟ تقرأ ايه؟ تفهم ازاي؟ قول لي انت ايه دماغك؟ ماذا في رأسك؟ ماذا في رأسك؟ في جيبك السكينة ولا في البيت؟ الزناد تضع يدك عليه ولا متى؟ لأن هذا الفكر يغلي في الصدور، هذا الفكر يغلي في القلوب. فما ينفع قراءة القرآن؟ علي رضي الله عنه صف الأول قراءة القرآن وتتربص له وذهب إلى صلاة الفجر تقتله، تقتل علي. يا الله، لك أن تتخيل نفسية وصلت إلى هذا وعقلية وصلت إلى هذا. من الذي رباك؟ أكيد ليس أحد من أصحاب رسول الله، مستحيل أن أربيك صحابي. تحضر لمين؟ تعند مين؟ تسمع لمين؟ تقرأ لمين؟ من صحبتك؟ لا يمكن يكون فيكم صحابي أبدا، مستحيل. ولا صاحب هدى، إنما كما أخبر عنكم النبي تقرؤون القرآن لا يجاوز حناجركم. قرآن لا يتعامل مع الألسن فقط، قرآن هنا في اللسان لم يتجاوز الحناجر، لم يصل إلى القلوب، لم يصل إلى القلب. ترفع مصحف تقرأ مصحف لم يصل إلى القلب، لم يصل إلى القلب. فأنا أفرح بك وانت في الصف الأول، ما أفرح بك، ما أفرح بك وانت عمال جالس قرأت عمرو البصري وقرأت الكساء ولا حتى الأربع الشواذ، ما أفرح بك. لا أفرح بك إلا أخا مستقيما، لا أفرح بك إلا محبا للصحابة، لا أفرح بك إلا محبا للسنة، لا أفرح بك إلا مجاهدا عنها، لا أفرح بك إلا مجانبا لأهل الأهواء والبدع، لا أفرح بك إلا وأنت عارف من طريقك. ما أفرح بك إلا بهذا، حتى لو عندك جزء عمل، حتى لو ما عندك إلا فاتحة الكتاب، ما شاء الله، محب للسنة، تحب أهلها، تدافع عنها، تجالسهم، هم صحبتك، هم مجلسك، هم مرجعيتك، حتى ولو قل حفظك للقرآن، لو ما عندك إلا فاتحة الكتاب، لو ما عندك إلا فاتحة الكتاب، لأنك صادق مع الله. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده كثير صيام ولا صلاة ولا كذا، وجاء يبايع النبي على الإسلام، وقال يا رسول الله بايعتك على أن أرمها هنا، ما أبايعك على مغنم ولا شيء. وقاتل فقتل، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في المكان الذي أشار إليه. قال أما هذا فصدق مع الله فصدقاه الله عز وجل. فالمسائل مسائل صدق ومنهج واتباع، لكن القرآن يعني ما نغتر بهذا. نعم القرآن عظيم، لكن مع أهل الهداية والاستقامة. هنيئا لك إن قرأت القرآن على الاستقامة ونفذ القرآن إلى قلبك. اقرأ، يقال لك يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. تعالى أنت من أهل القرآن، تأتي البقرة، تأتي آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان تحجان عنك يوم القيامة. أما بلا هداية بلا سنة فأنت خارجي جهمي معتزلي أشعري. يبقى لازم الكلام في هذه الأشياء، لازم تحصين الشباب، تحصين الشباب. هذا المقتول علي وهذا المقتول عثمان، يبقى إذن أي واحد، من ذا الذي يبلغ عشر معشار العشر من فضائل عثمان أو علي؟ من هو، من هو الذي يبلغ رتبة من قال في نبي هذه الفضائل الخاصة؟ الواحد اليوم لو عند لو له قدر عند شيخ من المشايخ الكبار صار الناس يمدحون فيما يمدحون. ليه؟ لأنه قريب من الشيخ فلان. ما بالك لو كان ابن تيمية، وابن تيمية يقول هذا من صحبتي، هذا حبيبي، من آذاه فقد آذاني. نحن لم نجد في ترجمة ابن القيم هذا، يعني ابن القيم أخذ نصف حصانته وفضله من جوار ابن تيمية وهو أهل للفضل، احسبه والله حسيبه. ما بالك لو كان أحمد رحمه الله تعالى، فمن أثنى عليه أحمد فهو عملة نادرة وذهب أحمر لا يجر واحد يتكلم فيه. أما وقد تكلم أحمد رحمه الله تعالى فيه وزكى وأثنى، كيف لو كان الصديق، كيف لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فضائل عظيمة ولكنها تزاح أمام أصحاب هذه المناجم. ليه يا أخواني؟ لأن عندهم مادة أخرى، عندهم منهج آخر. هذا ابن عمر وهذا قاتل عثمان. ابن عمر يذكر من فضائل الصحابة، يأتي قاتل عثمان يسأل ابن عمر أسئلة محددة. شوفهم عشان يتبين لكم كيف تنقلب هذه الأفكار، وكيف يكون يصلي وراءك هو الذي سيقتله. كيف؟ كيف؟ لأن له مادة أخرى، له منهج آخر، يتعلم عند شيخ آخر. ما هو؟ انظر الأسئلة المحددة التي يسأله هذا الرجل عبد الله بن عمر. يقول عبد الله بن عمر: إني سائلك ونشدتك الله إلا أخبرتني، قل الصدق. قال ابن عمر: سل عما بدا لك. اسمع بقى الأسئلة، اسمع المادة التي كانت في صدور هؤلاء حتى قتل عثمان. قال: ألم أتشهد أن عثمان بن عفان لم يشهد بدرا، لم يشهد موقعة بدر، لم يشهد موقعة بدر؟ قال: نعم. قال: تشهد أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تشهد أن عثمان بن عفان لم يبيع بيعة الرضوان؟ شوف الانتقاء، الانتقاء، ها؟ الانتقاء. طبعا الكلام ده لو احنا قلنا على المنبر ثلاث ارباع المسلمين هيقتنعوا بيه، ثلاثة أربعة هيقتنعوا بيه. لما وممكن اجيبها لك ابراهيم عيسى ولا اسلام حري اغيب، لو عرفوها لاتوا بها، لاتوا بها. وسيقتنع كثير من المسلمين، يقول لك: ألم ومن من عثمان بقى اللي انتوا مدحتوه وتقولوا عثمان خليفة الراشد؟ ألا صحيح لم يشهد بدرا، صحيح فر يوم واحد، صحيح لم يبيع بيعة رضوان. اذا ماذا سيبقى لعثمان؟ انظر المادة التي يمشي بها اهل الانحراف في الناس. فقال الرجل: الله اكبر، الله اكبر، لسنا كاذبين، الله اكبر، حينما نخرج على عثمان لسنا منحرفين. فقال تعالى: اما انه لم يشهد بدرا فانه كان يمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة، ما منعه نفاق ولا شيء، وانما كانت مريضة فمرضها، ولقد اسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه سهما، سهم مما أخذه أهل بدر. وأما يوم أحد فقد عفى الله عنهم، قال تعالى: ولقد عفى عنهم. وأما يوم بيعة الرضوان، أفترى يد عثمان نفسه أفضل أو يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي يومها قال: هذه يد عثمان، قال عن يده هو: هذه يد عثمان. أفضل لعثمان أن يضع يده في يد رسول الله أو أن تكون يد رسول الله نيابة عن يد عثمان؟ أيهما أفضل؟ لكن نجيب ابن عمر من أين؟ من أين سنة ابن عمر؟ في يتكلم في الناس ويبين السنن. فهذا هو الفكر. لم يختلف الناس الظهر كم ركعة، لم تقع الفتن بسبب صدقة الفطر تكون في الأعيان ولا تكون في القيمة، لم تقع الفتن بسبب الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا واحدة، لم تقع الفتن في الناس لهذا، لم يتحرك الناس لصد الأخ في الخطبة ألا يخطب في المسجد لأنه الأخ بيقرأ في صلاة الجمعة بغير السنة في الصلاة. لما يختلف الناس ويمنعوا هذا الرجل لأنه ينزل على الركبتين أو على اليدين، أبدا، وإنما هو تصفية حسابات، هو المنهج، هو الفكر، هو الفكر الذي يجعلك على الصراط المستقيم أو يجعلك المغضوب عليهم أو يجعلك من الضالين. هو الذي يخرجك من بيتك لتقتل عثمان، يخرجك من بيتك لتقتل علي رضي الله عنه، وهو الذي يخرجك من بيتك الآن لترى للنصراني حرمته ولا تعتدي عليه طالما في بلدك بعهد وأمان. هو الفكر، هو الفكر. تقدر تقتل النصراني وتقدر لا تؤذيه ولا يأتيه منك أذى، بل لو تحكم إليك هو مسلم حكمت بالحق ولو على المسلم. فكر، هو الفكر. يجيبك يمين يجيبك شمال، الفكر اللي خلي واحد بدأنا قد كده قد يمر على عليك وأنت بتكتب يقول يا كفرة، هو صاحب ذقن وصاحب لحية، مين اللي وصله؟ لما انت بدأنا هو مقصر جلبيتك، مين اللي وصلك انك انت تحكم على ملتحين بالكوف يا كفرة؟ بس اسكت اسكت. من الذي اوصله الى هذا؟ من الذي اوصله الى هذا؟ فكر فكر فكر. تربي فين؟ تعلمت فين؟ الشاهد انك لا تعجب من قتل عثمان وعلي، فليس بعد فضائل عثمان وعلي فضائل الا ما سبق به ابو بكر وعمر، انما افضل الامه يوم ان قتل عثمان عثمان، وافضل الامه يوم ان قتل علي علي، افضل لا يتقدمهما احد، افضل مش من افضل، افضل رجل يوم قتل عثمان عثمان، افضل رجل يوم قتل علي علي. فإن الأمة مجمعة على أن أفضل هذه الأمة على الترتيب أبو بكر عمر عثمان علي، فقاتل الله هذا الفكر. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسمر مع علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا لو سألته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر، فقلت يا رسول الله إني أرمد العين، فتفل في عيني ثم قال يعني هذا اختصار. وإلى النبي قال يومها لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هكذا قال النبي لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يبقى شهد بمقامين، مقام محبته لله والرسول ولا وهذا تبرئ له من النفاق، ومقام محبة الله ورسوله له، وهذا أرفع المقامين. وهل أعظم من محبة الله لعبده؟ ما في أعظم. لهذا بات الناس حريصين يا ترى غدا من سيعطيه النبي الراية، كل جاء يستشرف الراية يومه. قال لأعطينا رجلا غدا غدا رجلا يحب الله رسوله يحب الله رسوله يفتح الله على يديه. فجاء الناس كلهم يستشرف، زي المسجد، زي مثلا المسجد هذا كله يستشرف من سيعطي الرسول، ولا واحد من هؤلاء يعطاهم النبي الراية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ قال هو يشتكي عينيه، مش موجود يشتكي عينيه به رمد، فأرسل إليه فجاء فبصق في عينيه فذرأ كأن لم يكن به وجع، ثم دفع إليه الراية رضي الله عنه. كفى بهذا فضلا. نعم. ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال: لبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. فتشرف له الناس فبعث إلى علي فأعطاها إياه. قال: حدثنا محمد بن موسى الواسطي. يعني كان سببها، يقول أبو ليلى كان يصبر مع علي يجلس معه، فيقول: فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، يعني لا يبالي ببرد ولا بحر، يعني في الحر ممكن يلبس ايه عباءة ثقيلة من الصوف مثلا، وفي الشتاء ممكن يلبس ايه شيئا خفيفا جدا. فسأله لماذا هذا، فإذا بيذكر هذه القصة وفيها أن النبي دعا أن يذهب الله عنه الحر والبرد. نعم. قال: حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن هذا الحديث. نعم. أما طبعا الاقتصار فقط على يعطينا الرد غدا وكذا، يعني الحديث بدون مسألة الدعاء النبي له بال من جنوه البرد والحر، هذا ثابت في الصحيحين. نعم. أظن الحديث سهل بن سعد في هذا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا: حدثنا شريك عن أبي إسحاق. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، ومع ذلك قتل الحسين، أي قتل الحسين رضي الله عنه. نعم. قالوا: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا علي. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبانا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال: قال علي: أنا عبد الله وأخ رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب، صليت قبل الناس بسبع سنين. هذا حديث باطل، هذا باطل، قال البني باطل. علي ما يقول هذا، علي رضي الله عنه على المنبر قال، قال علي على المنبر، منبر الكوفة، قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يقول علي على الباطل على المنبر يواجه الناس كلهم. الروافض يقولون الإمام الأول عندهم من يا أخوان؟ علي. صح يا دكتور علي؟ صح علي. طيب أين اقتداؤهم بعلي في هذا؟ هو يقول أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ومعه، هم يقولون أكفر هذه الأمة وأضجر هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، عمر ثم أبو بكر، يقدمون عمر. إذن هم يحكمون عليهم بالفجور والكفر، بل يرون أنه الإمام المخفي إذا خرج فإنه سيخرجهما من قبريهما، وكذلك عائشة وحفصة، ويقيم عليهما الحد، سيخرجهما من قبريهما، من قبريهما. طيب أين كلام، ما نقول أين أنتم من كلام الرسول، لا، أين أنتم من كلام علي رضي الله عنه. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معوية قال: حدثنا موسى بن مسلم عن ابن صالح. مر معنا في فضائل عمر أمس، علي لما طعن عمر ودخل عليه، ما أحب علي أن يلقى الله عز وجل بعمل رجل من عمر رضي الله عنه، تمنى لو لقي الله بمثل عمل عمر. نعم. عن ابن صابت وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا، فنال منه فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعته يقول: لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. الثابت أن معاوية رضي الله عنه كان يحب عليا، بل حزن حزنا شديدا على قتله وبكى. نعم هما اقتتلا بتأويل، بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه، لكن معاوية كان يحب عليا رضي الله عنه، حزن حزنا شديدا يوم أن قتل وبكى عليه، ولا أمر معاوية قط بقتل علي. ما قتل علي بسبب معاوية، لما قتله خارجي على علي ومعاوية، فالذي قتل عليا يكفر معاوية، ليس من جند معاوية وبإذن معاوية. فمعاوية ما أمر بقتل أحد من الصحابة أبدا رضي الله عنه، وهو يحبهم ويجلهم. نعم، شوف يقول حديث البخاري ومسلم أظن أصله، لكن شوف هذه زيادة. نعم. فضل الزبير رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال زبير: أنا. فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال زبير: أنا. ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري زبير. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال تعالى. هذه وقعة وقعة أخرى، وقعة حذيفة، لما لم يقل أحد شيئا فوضع النبي يده على حذيفة، فهذا يوم قريظة، لعل الثانية كانت في الأحزاب حينما كانت قادرة. نعم، فالثانية كانت في الأحزاب. نعم. عن الزبير رضي الله عنه قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يعني في ذاك أبي وأمي. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار وجمع أول رجل جمع له النبي أبويه هو سعد بن أبي وقاص. نعم. لكن هل اختص ذلك بذلك سعد وحده؟ لا، ثبت أن النبي جمع أبويه لغير سعد من هؤلاء الزبير رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة: يا عروة، كان أبوك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير. لا، كان أبواك، كان أبواك. نعم. من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير. طب الزبير ولد عروة، عروة بن الزبير، طب أبو بكر ولده كيف؟ جد، والجد والد، جد والد. نعم. فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، يعني هنيئا لعروة وعبد الله بن الزبير. فمن أمه؟ أسماء بنت أبو بكر. ومن وجد من هنا؟ أبو بكر. ومن أبوه؟ هذا الزبير بن عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلط الأزدي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر رضي الله عنه أن طلحة رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شهيد يمشي على وجه الأرض. الله أكبر، الله أكبر. طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، شهيد يمشي على وجه الأرض، فشهد له النبي بالشهادة. أظن هذا ما يختلف فيه العلماء، هذا ما كل نوع عين، هذا عين، لأنه عندنا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم نشهد له، شهد له بالجنة، شهد له بالشهادة، فنشهد له. فطلحة شهيد، يقول النبي: شهيد يمشي على وجه الأرض. الله أكبر، الله أكبر. كانت الجنة قريبة، لكن سبحان الله قريبة، قربت بعملهم وإخلاصهم وصدقهم. يقول النبي: من لما جاءته المرأة، الحديث عند البخاري، وكانت تصرع، فدعت قالت النبي: ادعو الله ان يشفيني. فقال: ان شئت دعوت الله لك فشفاك، وان شئت صبرت ولك الجنه. قالت: بل اصبر ولي الجنه، لكن ادعو يا رسول الله الا اتكشف، فجاءني الا اتكشف. فكان الصحابه يقولون: من اراد ان ينظر الى امراه من اهل الجنه فلينظر الى هذه المراه، هذه المراه تمشي على وجه الارض وهي من اهل الجنه. وفي ثابت بن قيس لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويومين وهو يبكي لما نزل قوله تعالى: لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبطوا اعمالكم وانتم لا تشعرون، قال: هذه الايه نزلت فيه، انا ما أحد يرفع صوته عند رسول الله إلا أنا، لأنه هو جهوري الصوت، هو ما يرفع صوته سوء أدب، لكن صوته هكذا، صوته هكذا مرفوع. فقال إذن فيها نزلت، فاعتزل في بيته يبكي لأنه قد حبط عمله فهو من أهل النار. فلما افتقده النبي بعد أيام وسأل عنه فجاء خبره، قال يا رسول الله هو يقول كيت وكيت، فقال لا بل هو من أهل الجنة. عاد يجده لحظة لحظة لحظة، لكن طبعا اللحظة دي ليست سهلة، لحظة دي يسبقها حياة، يسبقها صدق وإخلاص، يسبقها تعلق برب العالمين ومحبة. يعني صحيح تأديك لحظة، ممكن لحظة لحظة تبشر بالجنة، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قالوا الذين لا يسترقون ولا تطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة والصحابة يجلسون كلهم، لكن عكاشة قدر الله له هذا، يعني جاء وقت الفضل، جاء وقت جني الثمرة فيوفق العبد لهذا. كان ممكن يسأل هذا غير عكاشة؟ قال يا رسول ادعو لنا نكون منهم، قال أنت منهم، خلاص ما شاء الله لحظة. قال آخر يا رسول الله ادعو الله نكون منهم، لا المسألة لا لا خلاص، هو مرسومها اليوم، مرسومة لهذا اليوم يأتي الفضل هذا، لأن القوم كلهم يا إخواني قد استعد بالتقوى والإيمان، لكن ما يدري الواحد متى سيسقط عليه الفضل هذا. اليوم طلحة، غدا الزبير، هذا عثمان، هذا حذيفة، هذا كذا، كل يستحق. فقال سبقك بيع عكاشة، من يأخذ سيف هذا؟ من يأخذ سيف هذا؟ أنا يا رسول الله، كله أنا يا رسول الله، من يأخذ بحقه؟ بحقه؟ طبعا الصحابة كل سنة وهم أطفال شجعان، لكن بحقه يخشى الواحد أن يأخذ فيقصر، وإلا هم ليسوا عندهم جزء، لا يخشى الواحد أن يقصر بحقه. قال أبو دجالة أنا أخذه يا رسول الله، فتبرز الفضائل. هذا أبو دجالة ما عرفنا له هذا الحديث. نعم، فالجنة قريبة، لكن قريبة ممن هو قريب من الله سبحانه، ممن هو قريب. فحاز طلحة شهيد إن شاء الله. المرأة هذه من أراد أن ينظر إلى مرأة الجنة فلينظر إلى هذه. ثابت بن قيس، ثابت بن قيس في الجنة. عمر أمس رأيت رؤيا يا عمر، ما هي؟ رأيتني في الجنة ورأيت قصرا جميلا وعنده امرأة وضيئة، فسألتها لمن هذا القصر؟ قالت إنه لعمر. هذا في رواية، ورواية أخرى قال النبي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب، قال أنا من العرب، وكان النبي تعلق بهذا القصر. قالوا لرجل من قريش، قال أنا من قريش، قالوا إنه لعمر. عادي النبي يخبر بهذا لعمر، ما في المجلس بعد صلاة الصبح. فقال النبي فوالله يا عمر لولا أني تذكرت غيرتك لدخلته. فبكى عمر وقال أو عليك أغار يا رسول الله؟ أغار أن تدخل قصري؟ قصري قصر في الجنة عظيم. هذا بيت عمر، قصر عمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قصر عمر في الجنة. سبحان الله، ما أقرب الجنة من الصحابة، لأنه ما أقرب الله منهم، ما أقرب الرسول منهم. قوم يحملون نفوسهم وأرواحهم على أيديهم ينتظرون بذلها في أي وقت، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لماذا لا تكون لهم الجنة؟ لماذا؟ أنت في الجنة، هذا في الجنة، سبحان الله. نعم. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، من الرجال صادقوا ما عهد الله عليه، إذن هو صادق قضى نحبه. نعم. قال طيب لماذا أخذ طلحة هذا شهيد يمشي على وجه الأرض؟ انظروا إلى طلحة يوم أحد، يوم عصيب، كان يوم أحد يا إخواني يوم عصيب، عصيب عصيب بمعنى الكلمة، ومع ذلك أبلى طلحة يوم أبلى حسنا جدا، حتى قال النبي هذا يوم كله لطلحة رضي الله عنه. نعم، كان يحتضن النبي ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله، أصاب أنا ولا تصاب أنت. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال كنا عند معاوية رضي الله عنه فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. شلاء من كثرة ما جاء من السهام والشلاء شلة بسبب دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمة فيها الزبير وطلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة، أمة عظيمة ليس لها نظير هذه الأمة، وفيها الأوتاد والنجباء إلى يوم الدين. ما خلى عصر من أمثال هؤلاء. نعم. فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هشام بن هشام قال سمعت سعيد بن المسيب عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. ثلث الإسلام، هذا ثلث الإسلام، هذا ربع الإسلام. طب أبو بكر ها يوم أن أسلم كان الإسلام هو الإسلام. الله أكبر. نعم. فضائل العشرة رضي الله عنهم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح ابن الحارث سمع سعيد بن زيد. كان سعد هذا من أخوالي صلى الله عليه وسلم وجاء عند بعض أصحاب السنن. كان سعد إذا أقبل قال النبي هذا خالي فليريني أحدكم خاله. نعم. قبيلة أمي بني زهرة تقريبا. قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له من التاسع فقال أنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن الظالم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد. نعم، ليس في فيهم أبو عبيدة والصحيح أبو عبيدة فيه. نعم لكن لعله نسي. نعم. قال رحمه الله أبو عبيدة عامر ابن الجراح هذا باتفاق فيه. نعم. فضل وهو من أجلهم بعد الأربعة. نعم. فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد هذا رجل هذا رجل نسيج وحده وقد ثبت وقد ورد أن عمر رضي الله عنه قال لأصحابه يوما تمنوا فكل واحد ذكر أمنية له قال أما أمنيتي فأتمنى بيتا مليئا برجال من أمثال أبي عبيد هذه أمنية ولهذا ورد أنه قال لو كان أبو عبيد حيا لاستخلفته كما استخلف أبو بكر عمر لو أن أبو عبيدة كان حيا لاستخلفها عمر رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين قال فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح تشرف لأن كله يريد إيه ما يريد يعني شرف ولاية ولا شرف بعث يبعثه النبي هو يريد الفضيلة لبعثنا معكم أمين الحق أمين يعني أمين بحق بحقها وصف قد استوعبه إذا كلنا سيسعى إلى هذا الفضل مثل عطيان من رأيت غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على ذلك ليس المراد أن أنا أخذ الراية المراد من سيحصل هذا سيحصل على هذا الفضل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب من الذي سيكون منهم ما أوصفوا من هم حتى ينطبق علينا أو لا ينطبق فالصحابة يتعلقون بالفضائل ما يتعلقون بالدنيا لا راية لا مال لكن اليوم سبحان الله الواحد إن أعطوه مسجدا وبقى هو المسؤول خلاص بعتنا المسؤول وأنا المسؤول خلاص تجدوني ليلا ونهارا يا أخوان وابن وجيب وجمع أموال وكذا وكذا ناس ما شاء الله ضرب صادق أنا صادق في خدمة منصبي أنا المسؤول وأجمع هنا وكذا طيب لو قال يا أخي والله إحنا بدلنا إنه يعني غير المجلس فلان يأخذ هذا الأمر وإحنا هنولي فلان بعد ذلك تعالى يا فلان لا لا ضحكوا علي خانوني طعنوني في ظهري فعلوا الأفاعيل أنا هذا ما طمر فيه فعلت وفعلت وكنت و والله واحد أحدهم مرة قلت له لا أنت تحاربنا في الله وما لو أنت المسجد ذلك أنت يعني يوم من الأيام جمع بعض الأموال في مسجد وضع وكلما يجلس مجلسا وأنا كنت قلت له سبحان الله وما لو هذا المسجد اللي بنيته من أصل ما كان أحد دخل المسجد كان لا يدخل بالكرنيه ولا إيه صحيح في ناس تبني أخواني صروح وتنساها شكرت لكم أول أمس قلت لكم من فترة هذا المسجد اللي شوف مساحة كبيرة هذا على استعداد يبنيه كاملا والثاني متبرع بأرضية كاملة فوقع الخلاف في ماذا هذا يريد أن اسمه هو الذي يوضع عليه وهذا يريد أن اسمه هو الذي يوضع عليه فلم نبني المسجد لم يبنى المسجد ولا قرش ليه هذا مصر وهذا مصر خلاص راح للصدق أمس اتصل علي واحد فيقولون هذا الرجل هم يريدون بناء مسجد فقطعة أرض بحوالي 300,000 قال أنا بشتريها لكم أشتريها لكم لكن شرطي أن تضعوا اسم على المسجد المهم اشتراها بحر ماله دفع المال اشتروا الأرضية خلاص عملوا قواعد المسجد خلاص قصرت بهم النفقة ما عاد عندهم نفقة سكن المهم فامرأة كانت موصية بصدقة بناء مسجد ماتت المرأة فجاء الأولاد فقال نعطيكم نصف مليون نكمل لكم المسجد بشرط أن توضع يوضع اسم المرأة على المسجد. طيب يا جماعة كذا كذا كذا ده الشرط. راحوا للرجل، المرأة دي طبعا ماتت، راحوا للرجل يستأذنونه الذي اشترى قطعة الأرض الأول، ممكن تتنازل عن مسألة الاسم هذه، لأن هذه عندنا نصف مليون الآن سنبني المسجد، ولكن المرأة أو أبناؤها مصرون على أنه يكتب اسمها، فممكن أن لا يمكن، ده شرط، شرط لا يمكن. فهو جالس الآن مصر على الاسم ويمنع الصدقة هذه طالما بهذا الشرط. حتى لو رحت الصدقة مش مشكلة، لو ما بني المسجد مش مشكلة، المهم أن عندنا لابد أن يكون الاسم على المسجد. طيب حسبك أن الله عز وجل كتب اسمك وجعلت إن شاء الله من أصحاب الصدقات إن كنت من الصادقين. لا، يريد أن يكتب اسمه عند الناس. ماذا لو بنيت المساجد ولم يعلم الناس اسم من بناها؟ هل تطلب الأجر من الناس حتى يعلم الناس اسمك؟ أن تطلب الأجر من الناس، من رب الناس الذي يعلم السر وأخفى، فرجل ورجل صدق بصدقات فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم. مين؟ قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة. الله. فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طبعا كما قلنا القاعدة معنا في هذه أن هذه الفضائل الخاصة لا تخضع الفضل العام، فليس معنى هذا أن أبا عبيدة أفضل من عمر وأفضل من أبي بكر، لا، لكن هذا فضل خاص، هذه جزئية خاصة، وليس معناها أن غيره ليس عنده أمانة، كلهم أمناء وكلهم صديقون. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. قال ضعيف حديث ضعيف. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر بشره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي. يعني هذا قرب ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يحجب، طرف الحجاب وتدخل. نعم. عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيته قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقربتهم مني. نعم. حديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. هذا موضوع حديث الله. نعم. قال الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فضل الحسن والحسين. فضل الحسن والحسين. أتجر علك عليها. هي علك مجرورة؟ مجرورة بس ما فيش فضل. أنا قرأتها على بداية. فضل الحسن الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب. قرأتها كذا. لا يعني عندك هنا الحسن مجرورة. فضل. لا قدروا رئيسا. ما يبقى فضله، فضل الحسن والحسين ابني علي. نعم. فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبانا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال: وضمه إلى صدره. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة. قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه وجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه، تقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان مثله. فضل عظيم للحسين رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أصباط ابن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. هذا ضعيف. فضل عمار بن ياسر رضي الله عنهما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني قال: دخل عمار على علي فقال: مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. الله أكبر. كل منهما صحيح. مرحبا بالطيب المطيب، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، يعني ملأه الإيمان امتلاء عظيم. نعم. وامتلأ بالإيمان امتلاء عظيم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال جميعا حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما. فضل سلمان وأبي ذر والمقداد رضي الله عنهم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى وسعيد بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: علي منهم، يقول ذلك ثلاثة، وأبو ذر وسلمان والمقداد. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أضراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. الله أكبر. الله أكبر. رضي الله عنه. نعم. أكثر من أحد إلا وقد آتاهم وآتاهم على ما أراد، يعني وافقهم وهو مكره على نطق الكفر إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله، الله أكبر، وهان على قومه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد وزيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أوخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. فضائل بلال رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد وزيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. ما وراء إبط بلال، إبط فاعل، يعني ما يضعه بلال تحت إبطه، طعام قليل. نعم. فضائل بلال رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال، فقال ابن عمر كذبت، لا بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلال. الله أكبر. يقول عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله، شاعرا مدح بلال بن عبد الله رجل، فقال بلال بن عبد الله خير بلال، يعني يريد أن يقول خير من تسمى ببلال هو بلال بن عبد الله، خير بلال. فقال ابن عمر كذبت، بل بلال رسول الله خير بلال. الله أكبر، الله أكبر، بلال رسول الله، ألفاظ جميلة. طيب المطيب ملع عمار إيمالا إلى مشاش، بلال رسول الله، جميلة هذه، بلال رسول الله، ليس بلال بن رباح، ليس بلال ابن رباح، بلال رسول الله خادمه، بلال رسول الله مؤذنه، بلال رسول الله المؤذى في سبيل الله، بلال رسول الله خير بلال. عناوين يا اخوان، عناوين، هذه عناوين عظيمة، عناوين لابد تحفظها الأمة، هذه تحفظها الأمة، بلال رسول الله. نعم. اي نعم، يمدح بلال ابنه. نعم الله، يمدح بلال ابنه، الله اكبر، يعني كمان هذه نقطة اخرى. نعم، قد يجامل ابنه، من ذا الذي يمدح ابني. نعم. قال رحمه الله فضائل خباب رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر فقال أذن، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار، فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفردهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. نعم، قال هذا حديث صحيح، فأفرض هذه الأمة أعلم بالفرائض زيد بن ثابت. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة مثله عند ابن قدامة، غير أنه يقول في حق زيد وأعلمهم بالفرائض. قال فضل أبي زادر رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب ابن أبي الأسود الديلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. أصدق لهجة من أبي ذر. نعم. أي حديث؟ ألا أود أن يكون نبيا أمينا ومن هذه الأمة أبو عبيدة الجراح. يعني هو ما قرأه؟ لا قرأته خلاص فلا مرحبا ما اليوم 154 على وين يكون أبين أمينا وأن هذه الأمة أبو عبيد. طيب 155 قال غير أنه يقول في حق زين وعلمه بالفراد يعني بدلا من قوله أفراده ما هو نفسه. وقال هنا عن أبي قلابة مثله عند ابن خزامة غير أنه يقول هو ذكر بقى الرواية كلها أغنى عنه مثله خلاص ما كنتش نعمة لم تنم. نعم لا هنا أيضا قال صحيح نعم برجع للسنة. نعم قال فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل القوم يتداولونها بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ فقالوا له نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. الله أكبر. نعم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ. الله أكبر. عرش الرحمن أعظم المخلوقات اهتز لسعد بن معاذ. نعم كفى هذه الفضيلة لسعد رضي الله عنه. نعم فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كما نادير سعد في الجنة خير من هذه واهتز عرش الرحمن لموت سعد. الله أكبر. الله أكبر. الرجل من هؤلاء أمة. نعم فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فعلا صدق السلف لأن من طعن في الرجل من هؤلاء فإنه يتهم على الإسلام يتهم على الإسلام تطعن في مين تطعن في من كل رجل له هذه الفضائل تطعن في من فما يطعن فيهم إلا زنديق متهم على الإسلام. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولرآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدره في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. نعم ما حجب النبي منذ أسلم ورآني إلا تبسم الذي جرير بن عبد الله وكان من أجمل الناس وأسلم متأخرا أظن في العام العاشر. نعم فضل أهل بدر رضي الله عنهم قال حدثنا علي بن محمد وأبو كريب قال وكان يعجبهم حديث جرير في المسح على الخفين أنه أسلم متأخرا بعد آية المائدة ورأى النبي بالا صلى الله عليه وسلم ثم توضأ مسح على خفيه. نعم قال حدثنا علي بن محمد وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا خيارنا. قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة. قال فخيار الملائكة هم أهل بدر خيار الصحابة هم أهل بدر. فما بدر هذه؟ بدر نقطة تحول، بدر يوم الفرقان. قال حدثنا محمد بن صباح دائما وقائع التميز ووقائع الفرقان هي خير الوقائع، خير الوقائع يوم الفرقان، خير المواقف يوم الفرقان، أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه هو الفرقان، هو الفرقان. فيوم أن ألقي إبراهيم عليه السلام في النار كان يوم الفرقان، لم يستوم على دينه. ويوم أن سحب بلال في رمضاء مكة فوضع الحجر على صدره، إنما هو يوم الفرقان من أجل هذا الفرقان. فبدر أعظم الوقائع لأنها وقعت الفرقان، فعلى هذا قيس أعظم الفضائل ما تعلق بالفرقان، وأعظم المقامات ما حصل فيه الفرقان، لأنها زبدة وخلاصة الصراع بين الحق والباطل هو هذا الفرقان. فمن لم يتميز عنده الفرقان فلا حظ له من الاستقامة ولا الصراط المستقيم. يوم الفرقان يوم التقى الجنة. فدائما مواقف الفرقان هي الميزة، هي الفارق. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فرقان، هذا هو الفرقان. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصيفه ولا نصيفه. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير ابن زعلوق قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. الله أكبر. هذا ابن عمر هو الذي يقول هذا، هذا أمر مقرر عندهم الصحبة، عمل جليل. ولهذا في 70,000 قالوا لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المتقرر عندهم فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. نعم، في رواية 70 سنة. نعم. قال رحمه الله فضل الأنصار. إذا كان النبي يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هذا للصحابة أيضا، الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من الصحابة ممن أسلم قبل الفتح. هذا التفاوت بين من أسلم بعد الفتح ومن أسلم قبل الفتح، فما بالكم بمن جاء بعدهم من كبار التابعين، فما بالكم بمن جاء بعدهم من تابع التابعين، فما بالكم في المتأخرين. فإن قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أجر الواحد للعامل في آخر الزمان لأجل 50 منكم، قلنا هذا فضل خاص فيما يتعلق بهذه المسألة، هذه الغربة، لأن النبي ليس معهم إنما يؤمن بصحف مثل الواحد فينا الآن، لا عنده طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا أبو بكر ولا عمر ولا رسول الله فضلا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تؤمن بكتب وتصدق بها وتحب هؤلاء وتستقيم على منهجهم، فما تكلموا به تكلمت به وما قرروه قررته وجعلتهم الميزان الذي تحكم الناس إليه. إذا وجد رجل في هذا الزمن وليس معه النبي يستفتيه ولا أبو بكر يرجع إليه ولا شيء، فلا شك أنه في هذه النقطة أجره حين يثبت على السنة في زمن الغربة كأجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. نعم. فضل الأنصار رضي الله عنهم. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة لعلي أسمعته من البراء بن عازب قال إياي حدث. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال البني وهذا ضعيف جدا بهذا اللفظ، صحيح بلفظ اللهم اغفر للأنصار. فضل بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. باب في ذكر الخوارج. هذا فضل ابن عباس، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وإن شئت ذكرت فضائل ابن عباس الكثير، فإرضاه النبي له يا غلام من علمك كلمات، نومه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحافه. نعم. قال باب في ذكر الخوارج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. الله النبي دعوة ابن عباس، لهذا كان أعلم الأمة بالكتاب، هو حبر القرآن، ترجمان القرآن، حبر الأمة ترجمان القرآن. كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، كان يقول على الخبير سقطت. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات استوقفه عند كل آية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين. هنا انتقل من الفضائل، فضائل هذه الأمة، فضائل الصحابة النجباء خير هذه الأمة، ننتقل من هؤلاء إلى أهل البدع والأهواء والضلالات الذين فعلوا في الأمة الأفاعيل. نعم. عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب. كل هذه الفضائل كما قلنا ما أغنت في نظر الخوارج، وإنما سبوهم وآذوهم وقاتلوهم. فباب في ذكر الخوارج الذين سبوا وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودون اليد أو مسدون اليد، ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه ورب الكعبة 3 مرات. قال حدثنا أبو بكر. يعني علامة في رجل، ولهذا لما وجدوا عمر في القتلى، لما وجدوا عليهم في القتلى فرح فرحا شديدا. نعم، لأنه قتلهم على الأوصاف، فلما وجد فيهم هذا الرجل تأكد أنهم هم الأعيان الذين أمر النبي بقتالهم. هذا انتقال من علم يقين إلى عين يقين، هم الخوارج لا شك فيهم بأعيانهم لا بأوصافهم فقط، إنما في أعيانه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا فنظر في رصافه فلم ير شيئا فنظر في قطحه فلم ير شيئا فنظر في القزز فتمارى هل يرى شيئا أم لا. يعني من سرعة نفوذه كأنهما أصاب فصار يتعجب يقلب في السهم ولا من سرعة النفوذ على سرعة خروج هؤلاء من الدين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة هذه كلها أوصافهم. إذن بدأ بحديث وصف عين هذا الرجل الذي هو من الخوارج. إذن هم قوم موجودون وجدوا في زمان الصحابة قاتلهم الصحابة لا تشك فيهم ففيهم هذا الرجل عينا الذي حدد النبي صلى الله عليه وسلم وصفه حتى لا يقول قائل ليس هؤلاء هم الخوارج. من الخوارج؟ يبقى يرحل في أوصافهم يرحل يرحل حتى ربما لا يكون لهم وجود في هذه الأمة كما أنت تعلم إن كلمت أحد من أهل الأهواء قال لسنا نحن إنما غيرنا ليس هذه الأوصاف عندنا إنما هذه الأوصاف كذا. فجاء هذا الوصف للرجل فرفع الإشكال في ذلك ثم بين بقى الأوصاف قال يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. من قال في آخر الزمان؟ طب آخر الزمان كيف هم قد خرجوا في زمان الصحابة؟ الزمان هذا نسبي ليس يعني في آخر الزمان يعني في آخر الأمة لكن زمان الخلافة. نعم. ثم وضع أوصافهم أحداث الأسنان تجدهم صغار الأسنان شباب سبحان الله وهذا دائما تجد هذا الوصف فيه الشباب صغار الأسنان ليس عندهم خبرة ولا حلم سفهاء الأحلام. فهم جمعوا بين وصفي الدمار فهو سفيه في عقله صغير في سنه ماذا تريد من قوم تلك أوصافهم صغير السن ويا ليته عاق إنما صغير السن مع سفه في العاق. إذا قوة شباب حيوية اندفاعة ولا حلم ولا علم كالذين تراهم هؤلاء الذين يفجرون ويقتلون وكذا شباب يقتحم شباب يضحي بنفسه شباب ينام ويبيت ويفجر شباب ما يفعل هذا الشيبان ولا يفعل هذا كبار السن إنما شباب فجر واحد طول العمود هذا قوة ومع ذلك لا عقل له ولا عقل عصفور لا عقل له. إذن جمعوا بين أمري الإيه؟ الاندفاع والتهور من سفه الحلم وحداثة السن يقولون من خير قول الناس يقرون القرآن فكلام قد يكون كلاما معسولا. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال الإمام أحمد ولكن فهمهم هم يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم. إذا هؤلاء تلك أوصافه. نعم. أيضا حديث الذي بعد ذلك أبو سعيد لما ذكر في الحرية قال قوم يتعبدون يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومكم إلى آخره. هذه كلها أوصاف الخوارج. نعم. أيوة. الختام. فين شوي احنا معنا 100 حديث. نعم ليه احنا جينا في منكرة الجهمية. نعم والله جاءت في ذهني وانا بس سمعت حديث مع كل اللي بقي لنا في الكتب كمان. أقول عندنا لسه العيلة الترمذي بعدين من أنتم الخلاصة اسمعوا أنتم ما شاء الله يعني إن شاء الله ينفع بكم. خلها بس لا يدري الواحد ما تتوقع البركة اسكت ما يدري الإنسان ما تتوقع نعم وبعدين إن شاء الله بيأتي الرزق بيأتي الرزق كل واحد رزق ومن أراد خيرا وجاء بغياء على الخير وجد إن شاء الله ما يغنيه. نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي زياد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري فقال وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يعودون يمرقون ثم لا يعودون استدل بمن رأى كفر الخوارج ثم لا يعودون. نعم لكن الجماهير على أن ثم لا يعودون يعني لا يعودون إلى السنة سالمين لا يعودون إلى الإسلام الخالص الصافي. نعم قال حدثنا أبو بكر لكن هؤلاء يموتون على بدعه إلا من رحم الله وقليل ناهم فالخارجي قل أن يرجع سيموت خارجيا إلى أن يشاء الله. صرحوا بهذا يا إخواني والله صرحوا بهذا والله ونقلنا لكم عبارات من عبارات هؤلاء الذين يقولون لو كان هذا منهج الخوارج فأسأل الله أن ألقاه خارجيا لو كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام. شوف هؤلاء قالوا فين في السنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون. الله أكبر الله أكبر. نعم والله يخلق. نعم يقول هذا في محضر أحمد فريد السلفي يتصل واحد في الحلقة ويقول لما قال رجل يعني يقول رجل أنا في الميدان كان لسه بقى زهوة الميدان 25 يناير كان يظن الميدان دي نزلت من السماء 25 يناير من عرض فقد عرض من فقد عرض القرآن فكل واحد بيتكلم ويأخذ راحته في هذا الباب فيتصل واحد يقول فقال لي واحد هذا خروج على السلطان ولا يجوز وخروج على السلطان ها طبعا اكيد احمد فريد سمع عن قصه خروج على السلطان ديت يعني هنعرف ان في حاجه في الاسلام اسمها ايه خروج مش خروج كله بقى يتحقق مرات ولا تحقق دي مساله تانية لكن اكيد سامع يعني بحكم ان هو يقول بانه سلفي اكيد سامع عن المساله ديت فاذا الرجل يقول هكذا فاذا كان فقلت هذا هو الاسلام اذا كان هذا هو الاسلام فانا كافر بالاسلام. ما قال احمد فريد نعوذ بالله من هذا الكلام هذا كلام غلط وخطير وعلى الاخر يستغفر الله ويتوب. نعم لا يجوز خروج الحاكم الظالم وكذا ولكن هذا المناط وهذا مثلا لكن لا عادي ولا كأن احدا تكلم. واخر يقول لو كان هذا هو مذهب الخوارج هذا احد الخطباء فاسال الله ان القاه خارجيا ثم لا يعودون. سبحان الله ثم لا يعود. نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلاد. يعني الذهب المقطع. وهو في حجر بلال. فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو صحاب الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراطيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم سيماهم التحليق إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب عن أبي أمامة يقول شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت لأبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عن أبي أمامة يقول شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال بل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من ضمن الأدلة التي تستدل بها على كفر الخوارج فصاروا كفارا. هذا عند الجماهير يحمل على كفر دون كفر حتى مع مقابلة مسلمين لأن المسلم الكامل سلم المسلمون من لسانه يواجه وهؤلاء قتلوا المسلمين فما سلم المسلمون من ألسنتهم ولا أيديهم. نعم كما قال النبي تماما لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وكما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أو يكون أبو أمامة كان يرى كفرهم فاهما ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي ما قال يكونون كفارا بعد إسلام الكفر أكبر وإنما فهم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من إسلام كما مرق السهم من الرمية وكذا فإما أن يحمل كلامه على ما قلنا من الكفر دون كفر وأن خرج من الإسلام الصافي أو حتى لو كان يرى أنهم كفار الكفر الأكبر فيكون هذا مما فهمه رضي الله عنه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لو كان الصحابة يرون هذا واتفقوا على هذا لما خالفت الأمة في هذا لكن الصحابة علي رضي الله عنه ومن معه قاتلهم قتال أهل البدع والأهواء والبغاة ليس قتال الكفار. نعم مين؟ نعم فيكون هذا ما ذهبه. نعم أنا نعم يتعبدون بالتحليق يحلقون الرؤوس. نعم قال رحمه الله باب فيما أنكرت الجهمية. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير يعني قال حدثنا اسمهم التحليق هل يكون هذا باقيا في كل زمان ولا في هذا الزمان يعني الله أعلم قد يكون هذا السمة دائمة لكن الذي يظهر أنه كان في هذا الوقت في ماهم التحليق، وإلا فقد يكون سماهم إطالة الشعور أحيانا، يعني الذي رأيناهم في المملكة من أتباع بن لادن وهذا الفكر، الذي رأيناهم كانوا يتميزون بإطالة الشعور، بإطالة الشعور. نعم، ينجم هذا الوصف، يعني يريدون المخالفة حتى لا يقال. عجيب، جاهل. لا، سماهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يقصر المرمى. سماهم حذفاء الأثنان سفوع الأحلام. سماهم يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، هذا سماهم. أما التحريق هذا سهل. إذا كان على وجه التعبد، إذا كان على وجه السمة، أما على وجه العادة وعلى وجه الحاجة فهذا لا بأس به، مباح، مباح. نعم، شذر في إيه؟ لا يبعد. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير يعني قال حدثنا، يعني يسب الصحابة ويقاتل الصحابة ثم يطيل شعره لا يكون من الخوارج لمجرد أنه طال الشعر؟ سبحان الله. نعم، يعني ما وجد وصفا إلا هذا، سماهم التحريق. أين الأوصاف الأخرى الفكرية المنهجية؟ يقول نصا كده جماعة في الهجرة ليسوا من الذين حضروا النبي. أنت سمعت هذا؟ بالله احلف. إذن هيبقى حديث مسلسل بالأيمان. لا محلة. نعم، إيه بس يبدو كنادة بالسماع يعني. تقول من اللي أخبرك؟ قال رحمه الله: باب فيما أنكرت الجهمية. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع وحدثنا علي بن محمد قال حدثني خالي يعلى ووكيع وأبو معوية فقالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال حدثنا محمد بن عبد الله. طب ما علاقة هذا بالجهمية؟ أنكروا ماذا؟ رؤية الرب سبحانه وتعالى. فالرب عندهم لا يرى في الآخرة، هؤلاء الجهمية. وإذا طاقت الجهمية دخل فيهم المعتزلة، كل من ينكر الرؤية فهو جهمي. نعم. لا، هذه صلاة الصبح، مراد بها الصبح والعصر. يعني يحث، يعني لا تتركوا هذا أبدا. فهذه صيغة حث، إن استطعتم ألا تغلبوا، يعني أوتوا ذلك ما استطعت، تأتون ذلك ما استطعت. فالمراد الصلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الصبح، قبل الغروب اللي هي العصر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن العلاء. هذا تشبيه، قال العلماء هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. للمرئي بالمرئي. فالله ليس كالقمر سبحانه، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن رؤية كما أنها تتحقق عندكم لا اختلاف بينكم فيها، كذلك هي متحققة في الآخرة لا اختلاف فيها. نعم. قال حدثنا محمد، واحد يقول انظر إلى الشمس على مثل هذه فاشهد. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني وقال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيته كم في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك رب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. ولكن الحديث ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح. الضحك هذا رد على الجهمية أيضا يعطلون الصفات، ومن الضحك وأهل السنة يثبتون الضحك، وقد ثبت بغير هذا الحديث أيضا يثبتون الضحك لله عز وجل ضحكا حقيقيا يليق به لا نعلم كنهه ولا كيفيته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت من غير تمثيل وننزه من غير تعطيل، فنجمع بين الإثبات والتنزيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أمه أبي رزين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدني المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف الدلو والكنف. نعم. ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول يا رب أعرف. حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمين أو كتابه بيمينه. قال وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد في الأشهاد شيء من انقطاع؟ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال حدثنا محمد بن عبد الملك هذه الصفات يدني كنفه. مر معنى الكنف تفسيره يا هذا الستر أو الستر لازم نعم م. نعم مر معنا هذا المبحث ليثبت الكنف ويكون لازمه الستر أو الذي يؤول بالستر. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم العبداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال ذلك قول الله سلام قولا من رب الرحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. قال هذا ضعيف لكن رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة ثابتة. نعم. قال حدثنا علي في الصحيح من حديث صهيب أظن حينما يقال لأهل الجنة فيخرجون إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار فيرفع الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من هذا النعيم. نعم. قال حدثنا قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن قيثمة عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر من عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر من عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فيستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولا بشق تمرة فليفعل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا إثبات الصفات رداء الكبرياء. نعم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت الحديث الماضي إثبات الكلام ما من أحد الناس يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا بحرف وصوت. نعم. عن ثابت البناني وهنا إثبات الكبرياء له سبحانه وتعالى كبرياء الذي يليق بجلاله فإن قال قائل الكبرياء هذا ليس مذموما في الإنسان وأنتم تقولون أن كل كمال في الإنسان فالله عز وجل أولى به وكذلك كل نقص فالله أولى بنزع عنه نقول هذا فيما لم يرد اختصاص الله سبحانه وتعالى به لأنه يكون كمالا في حق الله سبحانه وتعالى مثل النوم كمال في العبد لكن نقص في الرب سبحانه ولهذا لا تأخذ سنة ولا نوم وكذلك الكبرياء هو نقص في العبد لكن كمال في الرب لكن كبرياء محمود ليس هو الكبرياء المذموم. نعم. في المعنى قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سعد وهذا أيضا من أدلة الرؤية ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن هذا في إثبات أيضا الرؤية للرب سبحانه وتعالى. نعم. عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم. أيضا أحاديث الصفات، النظر إلى وجه سبحانه. نعم، ففي إثبات الوجه أيضا له عز وجل. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا إثبات السمع، الله عز وجل سمع محيط بالمسموعات لا يعزب عنه منه شيء، والسمع يطلق ويراد به الإحاطة بالمسموعات، ويطلق ويراد به التهديد أحيانا، ويطلق ويراد به التأييد والنصرة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن أجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المعتزلة يقرؤون هذا، قد سمع الله قولة تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، يقولون إن الله سميع بصير يقولون، لكن المراد بالسمع هنا العلم، فالله عز وجل محيط علمه بهذا وليس السمع الذي وصفه. طيب ماذا تصنعون في هذه الآيات؟ يثبتوا سمعا، يقولون سمع، نقول سمع سميع، لكن سميع بلا سمع بلا هذه الصفة، فهم يثبتونها لفظا لفظا ان الله كان سميعا فيقول هو سميع وهو بصير، لكن سميع بلا سمع. طبعا هذا يعود الى تعطيل ماذا؟ تعطيل الصفة، لان اسماء الله عز وجل اعلام ومعان تقوم على معاني الكمال التي هي الصفات، فاذا عطلوا من الصفات والمعاني فماذا بقي الاسباب؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل ان يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. نعم. قال حدثنا ابراهيم هذا في اثبات الرحمه والغضب له سبحانه وتعالى، رحمتي سبقت غضب، في اثبات الرحمه واثبات الغضب له عز وجل، وهو صفتان لله سبحانه وتعالى. اما الرحمه فمنها الذاتيه ومن الفعليه، الذاتيه التي هو الوصف الملازم له سبحانه وتعالى، هذه لا تعلق الا بالمشيئه، هذه صفه لازمه له سبحانه وتعالى. واما الرحمه الفعليه هي المتعلقه بالعبد، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ولهذا قال العلماء ذو الرحمه الواصله. نعم، فالرحمة الواصلة فعلية، أن يرحم الله عز وجل من جهة تعلق الرحمة بالمخلوق، من جهة تعلقها بالمخلوق فهذه فعلية، من جهة تعلقها بالرب سبحانه وتعالى فهي ذاتية، فهي ذاتية لا تنفك عنه، وهي فعلية باعتبار إيصالها إلى المخلوق. نعم. نعم. نعم. صفة اليد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحرامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال يا عبدي تمنى علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي فأبلغ من ورائي. قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن وقال حدثنا محمد بن صباح الذي مضى أيضا أن الله يضحك لإثبات الضحك له سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه القبض والطي واليمين كل هذا له سبحانه وتعالى في صفة اليدين وهما يدان حقيقيتان، لأن القدرة والنعمة ما تطوي وتبسط وتقبض وهي يمين. نعم، فدل هذا على أن هذه الصفة تثبت له سبحانه وتعالى حقيقية. نعم. رحمن ذو رحمة واسعة واسعة، فهي أعظم وأوسع في الصفة رحمن ورحيم. ولذا قالوا رحمن الدنيا والآخرة والرحيم لما يوم القيامة بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالرحمن صيغة مبالغة، هي ما في مشكلة، لكن المقصود هذه فيها صفة الرحمة هذه صفة الرحمة، فهو رحيم وهو رحمن فيما يعود الله عز وجل بهذه الصفة. أما فيما يتعلق بالمخلوق فالله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يحجب رحمته التي صفته ذاتية له، يحجب رحمته عن بعض عباده ويرحم من يشاء من عباده. نعم. في الآخرة، في الآخرة إنما رحمته بالمؤمنين، إنما رحمته بالمؤمنين، إنما في الدنيا فهو رحمن بالناس رحيم بالناس أيضا في رحمة عامة. الرحمة في الدنيا رحمة عامة بالكافر بمقتضى الرزق والتدبير وكذا وعدم التعجيل والإمهال. أما في الآخرة هذا مراد العلماء، يعني أن الصفة في الدنيا عامة، وإن كان هناك رحمة خاصة أيضا في الدنيا رحمة التوفيق والتأييد، الله يؤيد فارحم عباده الرحمة الخاصة، إنما الرحمة العامة رحمة من مقتضى الرزق والتدبير. في الآخرة إنما الرحمة للمؤمنين فقط. نعم. كيف يعني؟ احنا قلنا هذا، هو المهم ان هناك الرحمة كصفة متعلقة بالله ذاتي، الرحمة كصفة متعلقة بالمخلوق فقط تصل وقد لا تصل في فعلية. فالرب سبحانه وتعالى لا تنفك عنه الرحمة قط، لا تنفك، لكن يوصل رحمته الى من يشاء من عباده. لهذا ورد في القرآن تعليقه بالمشيئة، تعلقها بالمشيئة لا ينفي ذاتيتها، لا ينفي أنها صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، لأن تعلقها بالمشيئة باعتبار إيصالها إلى المخلوق، باعتبار اتصاف الله بها ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عمير رضي عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت به سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: سحابة. قال: والمزن؟ قال: والمزن. قال: والعنان؟ قال أبو بكر: قالوا: والعنان. قال: كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا: لا ندري. قال: فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثا وسبعين سنة، والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية وعال بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. نعم، هذا حديث الأوعاز، هذا الشيخ ضعفه والبعض صححه. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. في إثبات علو الرب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل فوق ذلك، فوق عرشه، فوق سمواته. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ قال العلماء: في هنا بمعنى على، أي على السماء، لأن الله لا تحيط به مخلوقاته، فليس في السماوات ظرفا لله، لأنه أكبر من مخلوقاته. نعم. أو يكون السماء بمعنى العلو مطلق العلو، كل ما علاك فهو سماء. نعم. فيكون من في السماء يعني من في العلو. وأهل السنة والجماعة يثبتون علو الذات وعلو الصفة، دل هذا على أن الأئمة رحمه الله مثل ابن ماجه والترمذي كل هؤلاء الأئمة على المعتقد الصحيح السليم السديد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنهم سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته، فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئة كذبة، فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة. هذا أيضا من أدلة إيه؟ من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. إذا قضى الأمر في السماء ضربت الأجنحة الملائكة أجنحتها خضعان، وأيضا من أدلة الكلام ماذا قال ربكم. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فبعد نصف من أدلة العلو أيضا، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وكذلك الصفات السلبية: لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذلك لكمال حياته وقيوميته. كذلك نسبة الخفض والرفع له سبحانه وتعالى. كذلك وجه الرب سبحانه وتعالى، هذا يمنع تأويل الوجه بالذات والنعمة، لأنه قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إضافة البصر إلى الوجه، فلهذا لا يمكن تأويل الوجه بغير ذلك أبدا. هذا من الأدلة القاطعة في إثبات صفة الوجه غير تأويل بالذات كما يأولها هؤلاء، وإثبات البصر له سبحانه وتعالى. نعم. نعم. الأجر يؤول بالأجر المثوبة، لكن يثبت الوجه من جهة الإضافة. نعم. الايه نعم قد يكون حول النار وليس في النار. هات كده تفسير من كثير هات من كثير أو البغل هات البغل. نعم نعم البخاري قال كده لا يعني البخاري قال هذا يبص البخاري ماشي كده وجه الوجه وجه الله يعني هنا المراد بذلك الثواب والأجر نعم لكن التأويل هذا لا يمنع إفادة نعم ليه كلمه كفاح هذا لا يعني كلام موسى كلام موسى عليه السلام كلام أعظم من كلام الرب سبحانه وتعالى عبد الله بن حرام وبه كان أفضل لكن هذا صفة خاصة يتميز بها تميز بها عبد الله بن حرام ولا يخضع القاعدة المعروفة أن الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام. ثم ما معنى كفاحا ما معنى كفاحا كلام كفاحا ايوه لكن ما معنى كفاحا هذا معنى الكفاح ليس بينه حجاب او رسول كما قال سبحانه في الايه ايه وما كان لبشر يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسول فانما هو كلامه هنا بلا حجاب وبلا رسول يعني طب لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كلمه من وراء حجاب لأنه لا يرى ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا ما هذا إنما هو من أمور الآخرة إنما هو من أمور الآخرة نعم فلهذا لا يتنافى هذا لأنه عبد الله بن حرام ما حصل من كلام للرب سبحانه وتعالى له سوف يحصل للمؤمنين في الآخرة لكن ما تميز به عبد الله بن حرام إلى الآن فما كلم الله أحدا ممن انتقل إليه مثل إلا عبد الله بن حرام أما في الدنيا فالمكلم هنا ذو فضل عظيم لهذا فضل الله سبحانه وتعالى موسى بالتكليم لأن أمر الدنيا غير فلم يكلم الله عز وجل في الدنيا إلا ما ثبت به الدليل وهو فضل عظيم كلم الله عز وجل موسى خصه بذلك لكونه كان الكلام أكثر من غيره وكلم الله عز وجل محمدا فأعطاه جنس ما أعطى موسى من هذا الفضل وكلم الله عز وجل آدم فالذي اختص به موسى عليه السلام أن الله عز وجل كلمه أكثر من هؤلاء قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إذا كلم الله موسى وغير موسى ممن ثبت به الدليل أما في من قتلوا شهداء فلم يكلم الله سبحانه وتعالى أحدا منهم إلا عبد الله بن حرام كلمه كفاحا على هذا الصفة لم يكلم الله عز وجل على هذا الصفة إلا عبد الله بن حرام فالكفاح هنا يعني من غير حجاب ولا رسول لأن هذا من أمور الآخرة ونحن عندنا يثبت أن الله عز وجل يكلم عباده ويراه عباده في الآخرة من غير يرون وجهه سبحانه وتعالى من غير إحاطة ولا كيفية. نعم. طيب بس انا بعيد العهد بها خالص، اكون افرنا هذه كده حمد الله. ماشي. نعم. اللي هو ايه؟ احنا قلنا ان الدين هذا من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه. نعم. ثم ان هذا الدين تخلص منه، لان الله عز وجل دعا لجابر بالبركه فسدد دين ابيه، فلم يعد عليه مؤاخذه، لم يعد عليه مؤاخذه. فان قيل هذا قبل السداد، قيل الله عز وجل يعلم هذا فاعطاه، فلم يكن محجوبا بهذا الدين، لان الله سبحانه وتعالى يعلم انه يسدد. ثم يحمل ايضا على انه اراد اداء هذه الاموال فادى الله عنه، فلم يعد هناك مانع. نعم. عباس وغيره، هذا كان ابن كثير في الآية المباركة من في النار، قال ابن عباس وغيره: لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهج. هذا كان ابن عباس. وفي رواية عن ابن عباس: نور رب العالمين. الايه؟ قال: روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قول بورك من في النار، يعني قدس من في النار، وهو الله عنا به نفسه، على معنى انه نادى موسى منها. على به نفسه. نفسه. يعني قدس من في النار وهو الله عنا به نفسه. عنا. على معنى انه نادى موسى منها واسمعه كلامه من جهتها، كما روي انه مكتوب في التوراة: جاء الله من سيناء وأشرف من ساعين واستعلى من جبال فاران، فمجيئه من سيناء بعثه موسى منها، ومن ساعين بعثه المسيح منها، ومن جبال فاران بعثه المصطفى منها، وفاران مكة. قيل: كان ذلك نوره عز وجل. قال سعيد بن جبير: كانت النار بعينها، والنار إحدى حجب الله تعالى، كما جاء في الحديث: حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه، ثم نزه نفسه سبحانه هو المنزه عن كل سوء وعيب. وذكر أن أكثر المفسرين على أن رب النار هو النور. ما هو النور أو النار اللي ورد في الرواية، حجابه النار، حجابه النور. نعم. نعم. فهذا الحجاب، فالله عز وجل فوق عرشه. نعم. الله عز وجل فوق عرشه، انما هذا الحجاب، نعم، حجاب النور او النار. ولي آدم وللملائكة قد أمرهم السجود لآدم أيضا، وجاء الخطاب إليه مباشرة، كلموا الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. كلمهم مباشرة سبحانه وتعالى من جهة الأنبياء، اختصاصه أكثر الأنبياء كلاما مع الله سبحانه وتعالى، كلمهم الله أكثر الأنبياء الذين كلمهم الله عز وجل وموسى عليه السلام. نعم. قد يقال ان من كلامه هو في السماء افضل. نعم. لكن اختصاصه هنا مقتضي افضليه، لانه كلامه اكثر من غيره. نعم. ولهذا صار هذا وصفا لموسى عليه السلام، فيقال كليم الرحمن، مثل اختصاص الله لادم بانه خلقه بيده، فكذلك الكلام هنا لموسى عليه السلام صار فيه صفة بارزة عن غيره حتى صارت لقبا له هو كليم الرحمن. نعم. ولهذا في حديث الشفاعة ذكروا له هذا. فالله أعلم الذي يظهر من وجه الاختصاص هنا كثرة كلامه له سبحانه وتعالى. نعم. الوحي ليه؟ كلامه في ايه؟ وآدم هو على قدره. هل يقال ان ابليس كلام الله الى لا اصل وليس هي الايه قلنا منها هي لا الايه هذه فقط لا يعني لا لا لا لا هي هذا هو هذا النص فقط في الكلام هو هذا النص لادم في الكلام نعم ليس هذا النص نعم ايوه رسول محمد يقصد المكلم برسول يعني المكلم برسول لا نعم حديث السلام من البخاري إذا بلي مسلف أي نعم ها نداهما ربهما أيضا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة نعم ما هذا متقرر يعني هذا متقرر أن آدم عليه السلام قد كلمه ربه سبحانه وتعالى نعم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن إسحاق عن أبي زناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا قراءة الآية هنا دليل على إيه على أن النار هذه هي نار الحجاب نعم لو أحرقت لو كشف الحق سبحانه وجهه كل شيء أدركه بصره نعم ثم قرأ أبو عبيدة عن بورك من في النار ومن حولها نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض لم ينقص مما في يده شيئا إثبات صفة اليدين له سبحانه وتعالى مما في يديه شيئا نعم قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال وإثبات اليمين له سبحانه وتعالى يمين الله نعم وكلتا يدي رب يمين من اليمن والبركة نعم قال حدثنا نعم. هشام بن عمار السندي طبعا مؤول قال يمين الله قيل أرد باليمين النعم ومعنى ملأ يعني كثيرة في العصر طيب وماذا قال في لم ينقص مما في يديه شيء يقول في اليمين أنا مال أكثر بعض وقيل أريد باليمين الخزائن التي تتصرف أو تتصرف فيها باليمين إلى أن قال قيل ما أتم هذه البلاغة وأحسن هذه الاستعارة فلقد نبه النبي بهذا اللفظ على معاني دقيقة منها وصف يده تعالى في الإعطاء بالتفوق والاستعلاء فإن السحي يكون من علو ومنها أنها المعصية عن ظهر غنى إلى أن قالوا بيد الأخرى قلت هذا اللفظ معناه كما ذكروا في اليمين من المجاز فليتأمل والوجه والوجه فين؟ والوجه مذهب السلف. هي بس والوجه مذهب السلف. والوجه مذهب السلف. فالوجه فيه فمثال الإيمان به بما جاء في الحديث والتسليم وترك التصرف فيه للعقل ويستقل بنوع بسط. في كلام هنا كان ساقط. في حد معه السندي؟ حشيت السندي يا ابراهيم. كلام السندي. فالواجب فيه وفي امثاله الايمان بما جاء في الحديث والتسليم. يرفع القسط ويخفضه هو إشارة إلى إنزال العدل إلى الأرض مرة أخرى ورفع أخرى. مشكلة مشكلة. هذا طبعا كل تأويل. هذا ماذا بالأشاعرة؟ نعم. يقول في الضحك مما هو من قبيل الانفعال إذا نسب إلى الله تعالى يواضي به غايته. وقيل بل المراد به إيجاد الانفعال في الغير. في المراد هنا الإضحاك. ومذهب أهل التحقيق أنه صفة سمعية يلزم إثباتها مع نفي التشبيه وكمال التنزيه. ومذهب أهل التحقيق أنها صفة سمعية يلزم إثباتها مع نفي التشبيه وكمال التنزيه كما قال مالك وذكر الاستواء أيضا. هنا يقول إيه؟ فالواجب فيه وفي أمثال الإيمان بما جاء به في الحديث والتسليم. فيكون مذهبه هنا مذهب التفويض. يعني يقول إثبات اللفظ وكذا لكن فوض الايه؟ فوض المعنى. نعم. ما يقول إثبات الضحك حقيقة وإثبات يعني لا يفهم من هذا أنه بذلك يكون على مذهب السلف. هو يقول اللفظ بنسبة ولكن نفوض الايه؟ نفوض المعنى. نترك ونسلم هذا الله سبحانه وتعالى. قيل الضحك مظاهر الرضا وإرادة الخير. وقيل بسط الرحمن بالإقبال والإحسان أو معنى أمر ملائكته بالضحك وأذن له فيه كما يقال السلطان قتله إذا أمر بقتله. قال ابن حبان في صحيحه هو من نسبة الفعل إلى الآمر وهو في كلام العرب كثير. قلت والتحقيق ما أشار إليه بعض المحققين أن الضحك وأمثاله مما هو من قبيل الانفعال إذا نسب إلى الله يراد به غايته. وقيل بل المراد به إيجاد الانفعال في الغير. فالمراد هو الاضحاك. ومذهب أهل التحقيق أنه صفة سمعية يلزم إثباتها مع نفي التشبيه وكمال التنزيه كما أشار إلى ذلك مالك. وقد سئل عن السواء فقال السواء معلوم كيف غيره معلوم لمن بواجب السؤال عنه بدعة. لكنه قال هنا في الأخيرة اللي احنا كنا في اليد يمين الله أورد باليمين النعم. ثم يقول في مذهب السلف الواجب فيه في أمثال الإيمان بما جاء في الحديث والتسليم وترك التصرف فيه العقل ويستقل فيه بنوع البسط. طيب تابع معنا كل ايه الصفات يا طيب صفحات وجهي فصل حيث صفحات الوجه اين نعم اين نعم متأخر نعم قال حدثنا هشام بن عماد ومحمد بن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله يعني يكادون يصلون يعني يكاد يصل إلى مذهب السلف لكن يدور حوله ويلف حوله ويلفق نعم نعم نعم نعم عن عبيد الله بن مقسم يغني عن هذا كله لو قلنا نسبة الوجه حقيقة مع تفويض الكيف يغني عن هذا كله نعم فين أكثر الشراح أكثر شراح الحديث على مذهب الأشاعرة هم أشاعرة نعم في هذا نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول كل الله تلقى عن الآخر كل تلقى عن الآخر وقلد الآخر والمذهب مذهب السلف خفي عنده نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قامه وإن شاء أزاغه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالأصابع شوف عندك ماذا يقول بالأصابع نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة نعم هذه إشارة إلى الصفات أصابع الرحمن نسبة الله عز وجل إلى أصابع الوجه اللائق به كذلك الميزان بيد الرحمن اليد الحقيقية نعم يقبض بإيه تحقيق الصفة تحقيق الصفة وليس تشبيه الصفة إنما هو تحقيق الصفة مثل إن الله كان سميعا بصيرا وأشار الوجه وأشار إلى العينين والأذنين تحقيق الصفة لا بأس هذه فيها مبحث هل نقتصر على اللي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي في هذا أو نعدي ذلك والأسلم ترك هذا لأن مذاهب الناس اليوم مذاهب أكثر وقائم على التمثيل والتشبيه نعم نقل في الأصابع الثاني اللي بعدين الأصابع الأصابع بين إصبعين كلام طيب لكن لعله هو السندي ما تفطن الى انه مثلا من غير التأويل وكذا بالنسبة فيما يتعلق بالكيف فيما يتعلق بالكيف او تأويلها التأويل الباطل الذي على عند اهل الباطل ده كلام السنة عندك ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم نقل نفس الكلام الكلام اللغوي وبعدين يعلق عليه نقل قيام الطيب. الطيبي في قال الطيبي قال قلت محمد صلى الله عليه وسلم يقول قلت وقال الطيبي اعلم ان للناس فيما جاءت من صفاته تعالى مما يشبه صفات خلقه تفصيلا، لان المشابهه قسمان، قسم يقبل تاويلا وقسم يأباه، بل علمه مختص به تعالى ويقفون عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والنفس في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، والمجيء في قوله وجاء ربك، والملك صفا صفا، وفواتح السور نحو ألف لام ميم وحاميم. قال وذكر الشيخ شاب الدين السهروردي في العقائد قال أخبر الله تعالى أنه استوى على العرش، وأخبر صلى الله عليه وسلم بالنزول وغيره كاليد والقدم والتعجب والتردد، فكل ذلك دلائل توحيد فلا يتصرف فيها بالتشبيه والتعطيل. فلولا إخباره تعالى وإخباره صلى الله عليه وسلم ما تجسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى، بل يتلاشى دونه عقل العقلاء ولب الألباء. وقال الطبي هذا مذهب هذا المذهب قال الطبي هذا المذهب هو المعول عليه، وبه قال السلف الصالح، ومن ذهب للتأويل فشرطه أن ما آل لتعظيمه تعالى وجلاله وكبريائه فهو جائز. نعم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليضحك إلى ثلاثة، للصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل أوراه قال خلف الكتيبة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال هذا حديث ضعيف. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال حدثنا في إثبات صفة الكلام أن الكلام مضاف إليه سبحانه وتعالى، وهذا إضافة صفة إلى موصوف. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير ابن صبيح قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. نعم. قال رحمه الله باب من سن سنة حسنة أو سيئة. قال هذا رد على الجهمية في باب الصفات المعطلة، الجهمية المعطلة الذين عطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى، فأثبت ابن ماجه هنا رحمة الله عليه الأحاديث التي استدل بها أهل السنة على إثبات الصفات، مما يدل على أنه رحمه الله تعالى بريء مما عليه الجهمية، بريء مما عليه الخوارج، سالم من مذهب الخوارج والرافض في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بريء من الجبرية والقدرية في باب القدر. كل هذا إن شاء الله ينبئ عن معتقده رحمه الله تعالى، وأنه معتقد أهل الحديث والأثر في مواجهة أهل الرأس. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه، فقال رجل عندي كذا وكذا، قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذي استن به ولا ينقص من أوزارهم شيئا. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، ويما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. قال حدثنا محمد بن مروان قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معوية عن ليث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجل رجلا. قال أبو ضعيف باب من أحيا سنة قد أميتت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزارهم من أوزار من عمل بها شيئا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. هو سبب إيراد هذا من سن في الإسلام سنة حسنة، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، وباب من أحيا سنة قد أبيتت، سبب إيراد هذه الأبواب هنا في كتابي في هذه المقدمة التي هي قائمة على السنة واتباعها الحث على نشر السنن خصوصا عند إخفائها من أهل البدع والأهواء في أزمنة الغربة. فمن أحيا سنة وأبرزها وعلمها الناس كان له أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهذا فيه دلالة على حث الناس على تعليم السنن ونشر السنن. نعم. ومعنى أحيا سنة حسنة يعني نشرها وأبرزها وعلمها الناس، ليس هذا معنى الإحياء. وكذلك من سن فهو محمول على من أحيا، ليس من اخترع وأنشأ سنة من عنده، فإن من أخرج أنشأ سنة من عنده فهي بدعة وليست سنة. لكن من سن في الإسلام سنة حسنة هذه مفسرة بمن أحيا، نعم، نشر وعلم، لأن السنة إذا خفيت على الناس ولم يعلمها الناس فجاء من يحييها كأنما هو الذي فنها، ولهذا قد تناط به وينسبها الناس إليه لأنه هو الذي أحياها وعرف بها. نعم. ليفسر أنا. قال باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة سفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأخذ بيدي فقعدني مقعدي هذا أقرئ. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بليل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر عن كثير بن زازان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه وارقدوا، فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوقي على مسك. هذا والذي قبله ضعيف. ما. قال حدثنا أبو مروان المعاني صحيح. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع بن الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا. قال عمر فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض قاض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن غالب العبداني عن عبد الله العبداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. حديث ضعيف. نعم. فهذا في فضيلة تعلم القرآن وتعليمه، ويكفي فيه قول النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن لفظة، تعلم القرآن معنى، تعلم القرآن عملا تحاكما، ثم علمه ونشر الخير، وليس فقط مجرد تعليم اللفظ، مع خلاف المنهج فلا يدخل هذا في الخيرية. فمن تعلم القرآن بالقراءة العشر وعلمه بالقراءة العشر وخالفه في الحكم والهدي فإنه ليس من أهل القرآن، وإنما هذا يأتي القرآن حجة عليه يوم القيامة. وإنما المراد في الفضل هنا القيام بحقه الشرعي. نعم. أما إذا قام بتعليم اللفظ دون المنهج والطريقة وتعليم الأمة ذلك فلا فائدة فيه ولا خير فيه، بل به يبدأ في النار كما جاء في الحديث الصحيح: أول من تصعد به النار يوم القيامة ثلاثة. نعم، خدش هذا الإخلاص عنده ومثل من خدش عنده الاتباع، فالإخلاص والاتباع شرط قبول العمل. نعم. قال رحمه الله: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبة أنه حدثه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال هذا موضوع. نعم. قال لكن معناه صحيح أن الفقهاء أشد على الشيطان من العباد. العباد يلعبون بهم، يلعب بهم الشيطان، لأنهم لا دراية عندهم ولا علم، بخلاف العالم الذي يأتي الشيطان بسبيله فيرد عليه سبيله وطريقه لأنه أخبر بذلك وأعلم. لهذا الشيطان أعظم شيء يقوم به وأعظم حرب يديرها الحيلولة بين الناس وبين العلماء، ألا يكون عالم. فإن عجز ألا يكون عالم فألا يكون تابع لعالم. إن عجز ألا يكون عالم فخرج علماء حال بين الناس وبين اتباع العلماء، لأنه يعلم أنه لا يحارب إلا بسلاح العلم. لهذا الشيطان يا أخواني كما قلت لكم الشيطان حريص سبحان الله على إفساد دروس العلم في أي مكان، وعلى صد الناس عن أهل العلم، وعلى تشويه صورة أهل العلم، وعلى الترويج لأهل البدع والضلالات، وعلى تمرير كلماتهم ومنهجهم. ليس العباد وليس الذين يقولون نحن مجاهدون، لأنهم يفسدون، لأنه يفسد العالم بهم وبأمثالهم، ويبقي في الناس الفتن والقلاقل كما كان في عهد عثمان، في عهد علي، في عهد الصحابة. إنما أصعب شيء على الشيطان هو الهداية إلى الصراط المستقيم، ولهذا قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني حتى أصدهم عنه. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العلم العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله أكبر. ما جاء بك تجارة؟ ما جاء بك غير السؤال عن حديث رسول الله قال لا، فبشر بها. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة إلى غير ذلك. فهنيئا لمن يرحل ويمضي ويمشي ويسافر من أجل العلم، هنيئا له. سبحان الله، والله فضل عظيم يا إخواني إذا وفق إلى العبد، فهذا من أعظم ما يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، أن يركب وأن يرحل وأن يمضي وأن يمشي ولو خطوة واحدة في تعلم الحديث وتعلم العلم الشرعي. هذا لو مات على ذمة ماذا يا إخواني؟ على ذمة ماذا؟ لو الواحد أرسل واحد في مصلحة، لو قال يا ولد روح لو سمحت هات لي من الدكان هذا شيء، فقدرا ضربه موتوسيكل وسيارة، من الذي سيتولى أمره؟ مع أن الرجل ما عليه شيء وقال إذا فأتني بطلب. أنا أذكر عبد الله ولدي ويركب النت هنا، فكان معه واحد من زملاء، فخرج معه على سطح المسجد ليصلح السلك، فالولد وضع رجله على شجرة ظن الفرع قوي فوقع على ظهره، خلاص هو أنت ماذا صنعت فيه؟ ولا شيء، وولدي وضع رجله، لكن ما قام به إلا نحن. حتى يمكن أبوه في سفر، اللي راح واللي جاء واللي بيت معاه أسابيع، كل هذا لماذا؟ لأنه على ذمتك، لأن تستشعر أنه يعني هو خرج يفعل شيء وكذا وما أصيب إنما كان بسبب هذا الأمر، ولم تكن فيه السبب المباشر، فأنت مع ذلك لا تتركه من نفقة، من بقاء معاه الولد مداوم معه ينظر طلباته، لأنه فقط كان مع ولدك في هذا الأمر. يعني يمكن هو ما قصد لا نت ولا بث مباشر ولا شيء، لما هو ما قصد مثلا مجاملة صاحبه أو كذا، ومع ذلك ما تركت. أنت العبد البخيل، أنت العبد الشحيح، أنت العبد الفقير، أنت العبد لكذا كذا، فما بالك برب العزة الذي خزائنه ملأ. لو خرجت قصدا لا يخرجك إلا العلم، لا يخرجك إلا العلم، ليس لشيء آخر، لما لا يخرجك إلا العلم. فهذه خطوات تكون محسوبة في ميزان حسناتك، وهي عند الله عز وجل عظيمة جدا. لهذا الإنسان لا يدخر وسعة في طلب العلم والسعي إليه والضرب في الأرض من أجل تحصيله، وأنت تحمل كتبك، تحمل كتبك معك في يديك. نعم نعم. فقد وقع. نعم لا شك أفضل شيء. شوف أفضل، شوف في سبيله إذا ذكر ذكر الجهاد بالسيف والسنان، أفضل من الجهاد بالسيف والسنان العلم. العلم من خرج يضرب في الأرض يعلم أو يتعلم، هذا من أعظم المجاهدين، هذا من أعظم المجاهدين، هذا خالد وهذا عمرو وهذا أحمد وهذا مالك، جمع بين الأمرين. لأن الذي يخرج ينصر السنة هذا مقاتل بالسيف والسنان والحجة البيان. كيف بالسيف والسنان؟ يعني هذا عرض أن يضرب في وقت، عرض أن يؤذى، عرض أن يقتل، عرض يعني ليس فقط مسألة أن مثلا يوجه أهل البدع في مسجد الثواني أو يردون عليه أو كذا، لا، ده ممكن يضرب وممكن يقتل وممكن أي شيء في أي وقت، يعني عرضة لهذا وذاك. فمجاهد أعظم شيء، لا شيء يضر. ولهذا لما فقه الصحابة ذلك رحلوا في طلب الحديث. هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه يعني حاشاه أبله، يعني لما يذهب شهرا ذيابا وإيابا في طلب حديث، هذا من بلاهته وعدم إتقانه، لا والله من فطنته العظيمة ومن إدراكه ومن إدراك قيمة العلم. ولهذا لازال أهل العلم يعظمون الفائدة، يعظمون الفائدة، الفائدة. نعم. فلهذا أبو الدرداء يؤكد عليه: ما جاء بك تجارة؟ قال ولا جاء بك غيره. سبحان الله العظيم. نعم. انما تجد بعض الناس يقول لك ايه، لا انت هنا بتعمل ايه، او انت جاي تعمل ايه، علم يعني ايه، يعني ايه علم، وما علم يعني، وما علم، فيستنكرون عليك. لو كنت لكن لو اتيت خبازا، لو اتيت سباكا، لو اتيت كذا وكذا لمدحوا صنيعك ما شاء الله يفعل رزقك. لكن انا اتيت من اجل، انت اللي بتسالني تستنكر علي، انا اتيت من اجلك، من اجل ان اعلم ولدك، من اجل ان اعلمك، من اجل ان ارفع الجهاد عنك، من اجل ان انقذك من النار. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب. يقول الشيخ الباني صحيح من قوله وواضع العلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن أبي صالح فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم فيما يتعلق بما يجب عليه، هذا واجب عليه عيني، فيما يتعلق بما لا يجب عليه لكن يجب على عموم الأمة هذا فرض كفاية. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أخطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كفى هذه الفضائل العظيمة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش يعني لا يقلل هذه الفضائل عندنا يا أخواني، أننا لا نراها، فإن النبي ما ينطق عن الهوى. لا شك أن الناس لو رأوا الملائكة تحف والسكينة تنزل والرحمة تغشى وسمعوا ذكر الله لهم في السماء لربما تكاثر العدد. إذا رأوا الملائكة، رأوا الملائكة، فيكلمه الملك، الملك ويكلم الملك، وطالب العلم يعيش مع هذه الغيبيات ويتعامل مع تعامله مع المشاهد فلا فرق، فمعك الملائكة يقينا الآن إن شاء الله تعالى، ويحصل غشيان الرحمة ونزول السكينة وذكر الله لك عند، إلا أن يكون عندك مانع من رياء ومن قصد سيء فأنت الذي حرمت نفسك، أما ما عدا ذلك فلا، فده حاصل يقينا تقسم بالله عليه ثلاثا غير حانث. يعني لو سألك واحد هذا البيت بيتك، هذا هذه الملكية ملكيتك ولا في بعض الأشياء وقد يكون عندك متر زيادة ولا كذا، قد لا تقسم على هذا بيتك الذي في على بيتك الذي تسكنه، أما هذا نقسم عليه لأنه خبر صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومعك ملائكة سبحان الله مجلس فيه هذا الفضل العظيم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادية فقال ما جاء بك، قلت انبط العلم، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم. مقدمة المجموع مطبوعة وحدها ولا ضمن المجموع؟ وحدها. حد عنده؟ عندك هنا في البيت؟ نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم. وإذا طبقت الحنابلة عايزين نشهر ليه الجديدة هي نسخة كاملة تقريبا فيها. ها؟ نعم؟ أو مع الذيل. إيه نعم، 5 مجلدات تقريبا. عند أحد هنا؟ في أحد عنده النسخة هذه؟ شوف يا إبراهيم، عندك؟ عندك؟ تبقى وريها لي كده. موجود عند أيمن؟ طب إذا كان عند أيمن هات، هات أنا عند أيمن. أنا ودي يا إخواني أيضا المكتبة عند في أبو رخا نشطوها، يعني اللي ذكروا فيها، مكتبة فيها كتب عظيمة، يعني يمكن قرابة 200,000 جنيه، استفيدوا منها بارك الله فيك، ذكروا فيها واستفيدوا منها وتحيوا المكان كده، يعني بدل في بيتك أو تحتاج إلى كتاب موجود للمكتبة ما شاء الله كلها طبعات ما شاء الله. أميز شيء عند أيمن انتقاء الطبعات، عنده خبرة في هذا، أميز شيء فيه دقيق جدا في هذه المسألة، فطرح كتب نفيسة جدا يعني قرابة 150,000-200,000 جنيه، وإحنا ما عملناها يعني إلا الإخوة يستفيدوا منها، فخلوا مذكرتكم فيها، المذكرة فيها يبقى يعني أضع النشاط، وبعدين يكون يعني لهمة الإخوة. نعم، مطبعة وحدها ما هي مع المجموعة، نقصد يعني لو طبعة واحدة بحسن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير نتعلمه أو يعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. الله أكبر، الله أكبر. نعم، قال ما يستفيد المتاع هو بس بينظر إلى متاع غيره، لما جاء يتعلم ويعلم فهذا فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. كل هذا محفوظ بالسنة أيضا، شوف كل الفضائل الرجع إلى العلم والسنة أيضا، ليس مطلق العلم، ممكن واحد كل واحد يقول على مجلسه هكذا، أنا مجلس علم وكذا، ويحث الناس على هذا العلم الصرع الصحيح، العلم السلف المستقيم، العلم الذي تقرر فيه السنن ويرد فيها على البدع، ليس العلم الذي تقول حدثنا وأخبرنا وفقط، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم بتحقيق السنن. نعم، قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عافكة عن علي بن زيد بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع، وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس. ولهذا سبحان الله يا أخواني أمس فتحنا كتابا في طنطا لوربع المبتدع ابن البنا، شوف يعني يمكن إحنا قرابة الحمد لله يعني 400 كتاب في السنة تقريبا انتهوا فضل الله عز وجل، ومع ذلك تجد كل كتاب تفتحه في السنة سبحان الله تقول هل من مزيد. ابن البنا يذكر أمس أثار عن سلف، أثار عجيبة جدا جميلة، ختمنا بأثر عظيم أمس، أقول لو ما في درس طنطا إلا هذا لكفى، سبحان الله أثر عن بعض السلف ويقول السنة ست، طبعا لن أخبركم به. ولهذا سبحان الله يعني أحيانا الواحد يقول الواحد يلزم الإخوة بحضور كل درس، ما في حاجة اسمها مذاكرة، حصل واحضر وبعدين إن وقف الدرس يوما ما ولا بعد 10 سنين ذاكر، لأن ما يأتي كذا هو مذاكرة، مذاكرة من ناحية وتأكيد من ناحية واطلاع. يعني صراحة أنا حزين على كل لفظة تمر ولا يكون الأخ حاضر فيها، لأن أنا أعلم جيدا مقدار ما يفوته. شوف بس احنا عندي درس رمضان 10-8 إخوة مثلا، لكن كلام نفيس في الفقه ومتفقه وكذا صعب ترجع له، ولا في الفرقان لشيخ الإسلام بين الحق والبطلان صعب، هتأتي متى هيأتي دوره عندك لو انت ذكرت متى. ولكن ارجع اقول برضه ما انت مزودها او يعني 100 كتاب وكل يوم يعني ما فيش نفس ولا في راحه، مش عارف صراحة، لا أنا عارف أجلس وأقل الدروس، ولا أنا عارف صراحة يعني حزين على كل كلمة تفوت من آخر. لكن في الجملة لو أنا خير وخير، أو في الجملة أرى إنه لو أن الإنسان بقي مجاهدا بهذا طيلة حياته، وبقي الأخ سامعا طيلة حياته، هذا أكمل ما أرى. لأن أعلم إنه ما يفوت من هذا لا يعوض، وإن حضور كتاب وفائدة وأثر من هذا لا يرحل فيه السنين لا الشهور. أنا ما أدري ما حل المعادلة يا أخوة صراحة، يعني ودي شوف عبد السلام ولا كان مثلا بذاك ولا أحمد خليل ولا زغب ولا فلان ولا بذاك. أنا على يقين إنه ما يحصل في الدروس أعظم بكثير مما يتفهم. شوف كتاب التوحيد لابن العثيمين، تأتيك الفوائد في القول وفي مع التعليقات، في البدع الزنبنة، في البلوغ. الوجبة هذه في الوقت هذا بالتعليقات والشرح صعب، ممكن تحصلها في يومين ثلاثة أربعة لو أنت تجلس مع نفسك. ممكن من عصر المغرب أخ يدق بابك راح المسألة، أنت اعتزلت أخ دق بابك، زوجتك عندها كذا، الولد عمل، الولد إلى آخره. فأنا ما أدري، بس صعبة برضو المعادلة، يعني إن أيضا حضور الكل. فأنا ما أدري صراحة ماذا أصنع بجد، يعني أنا بدور ببص الجدول 101 بقول إيه عايزين نوصل ل 120، مش مثل واحد يقول يخليه 50 بصراحة. يعني الواحد ما ندم على كتاب فتح وضعه، أنا عندي لو أفتح الكتاب ودرس واحد مقدمة ودرس وما تستناش لك إكماله، أنا عندي إن اسم الكتاب مع مقدمته مع كذا يبقى على الموقع كده، يبقى المسلم لو عايز أي كتاب يرجع إليه في شرح أو كذا عندي هذا تكفيني. ما بالك إن الله بالصبر يمن عليك وتصل في النهاية. يعني أنت يوم السبت إن أحيانا الله ستختم 27,000 حديث في السنة، في كتب ستة كنا نسمع حلم. أنا أول مرة اشتريت موطأ مالك هذا في إيدي زمان أوائل الثمانينات، يعني الكتابة مصري، الكتاب شكله حلو وغلافه كان جميل كده، بس اسمه موطأ مالك، إيه ده لمين ده؟ يعني مين اللي بيذاكر في الكتب دي؟ مين اللي بيقرأ فيها؟ والله العظيم يا أخواني ما جاء في بالي أبدا أبدا أبدا إنك تختم موطأ مالك في الشرح ولا السنن ولا كده، صعب. لكن هيك أو بالصبر بتصل في النهاية. مثل المساجد، عايز تبني مسجد هات بس الحفار واحفر المسجد وقول نبني مسجد، مبني لا محالة. ما رأينا مسجدا حفر فتحول إلى بيت، ما قدر أصحابه على بنائه وأعادوا مرة ثانية. مبني إن شاء الله مبني، حتى الشروحات اللي شرح فيها العلماء وماتوا تمت وأكملت، ما وقفت أكملت إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنا ما أدري، معادلة صعبة صراحة. من محبة الخير إخواني يعني أتمنى ألا يفوتهم كلمة، في نفس الوقت أعلم فعلا صعب يعني من الإنسان يوضع على كل هذه الدروس يوميا، تخرج من هنا تروح تذهب إلى بيتك تفطر وتركب شرطة تاني وترجع بالليل مش عارف كده وتنام، صعب. بس ما أدري، عسى الله يرزق ما بيكون الخير. نعم الايه؟ لا لا لا لا، جربت كتاب كتاب ايه؟ يعني ايه؟ يعني تقرا يبقى الجدول كتاب واحد؟ لا لا لا لا لا، اسكت يا ابراهيم، اسكت يا ابراهيم. لا لا يا رجل، يعني انت عندك جيش جرار ده بس المبتدع يسمعه بس كده، بس كده يسمعه فقط. سيدي سالم انت هو انت هنا الدرس هنا ايه؟ واخد بالك؟ تقول بس الكتب او يمسك الجدول، تعرف الجدول ده على الموقع ده، تعرف الجدول ده بس يكفيني كده. ده ارعاب ارهاب، خليش حد يقرب يمك ابدا يمك المسجد، واخد بالك؟ صحيح حتى لو انت قدامك اخين ثلاثة، مش لازم اخين ثلاثة، اخ واخد بالك؟ هتروح مثلا عند الشيخ رمضان تقعد انت هو بس، مش ده المراد. المراد ان رايح انت بغزوة، دي غزوات يا ابراهيم، بدر، احد، الخندق، تبوك، متى، صحيح دي غزوات. انا عن نفسي لو ارى لاهل البدع شيئا من بدعهم بهذا وبينشره وبيتبنى وبيدعم. ده واحد سمى البحيرة مجنن الدنيا عشان عامل برنامج تافه على قناة مدوخ. الواحد مش عارف ينام صراحة. ساعات الواحد يقول أتمنى لو يجي كارثة تاخد القنوات دي فضايا كلها. لو يعني الواحد قاعد يتخيل يعمل ايه عشان برنامج زي ده يقف. يعني الواحد عمال يتخيل كده برنامج لواحد تافه ماله قيمة, برنامج زي ده يقف, ما انت تعمل ايه؟ خد بالك. فكون الجدول كده محطوط بس كده مهم. هذه الكتب ثم الانتفاع. انت عارف الجدول ده بيعود لايه؟ هو بيعود الى كتاب واحد في الفقه, كتاب واحد في العقيده, لان هذا الكتاب يؤكد ماذا, كتاب يؤكد ماذا. يعني انت دلوقتي ابن ماجه هو الترمذي هو النسائي هو البخاري هو مسلم هو الدارمي هو كذا, هو واحد. لكن طبعا في فوائد طبعا تختلف في كذا, بس انا اقصد في الطريقه هي المنهج. فكاني انا امشي بكتاب واحد. ليه امشي بكتاب واحد؟ ليه امشي بالترمذي بس؟ ما كل هذه الكتب المقطع 10 كتب هو الترمذي. يبقى من ناحيه فتحت دواوين اهل العلم, من ناحيه تم اثراء التبويجات والفقه وكذا, ومن ناحيه ثانيه انا الله بيعين فيه وفي النهايه اتصل ان شاء الله تعالى باذن الله سبحانه وتعالى. وبعدين احنا المقصود في هذا وضع قاعدة العلم ولا تكون هناك هيبة من الكتب بحيث يبقى الأخ جاهل إلى أن يموت, تبقى هيبة زي ما هم ربوا عليها الأمة 30 سنة ما يفتحوش كتاب. اوعى بخاري مين ده؟ ده البخاري ده حاجة كبير, ده مسلم حاجة كبير, ده كذا. ما ربوا على هذه الكتب, لهذا كانت الجهلات. ولما وقعت الفتن نزل الناس في الميادين. لكن لو كانوا درسوا هذه الكتب أو شيئا منها فلعل بابا من تبويبات أهل العلم, تبويب من تبويبات أهل العلم كان ينفع الأمة, كان ينفع الأمة. لا في هذا مراد. احنا الحمد لله أسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضل هذا, من فضل الله سبحانه وتعالى, من فضل الله الذي ما حل ما ما ما ما ما تخيلناه ولا حتى جاء في أحلامنا, فضل الله سبحانه وتعالى. لكنه بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل يعني إخوة صديقين أحسبهم الله وحسبهم صبروا على هذا. وإلا إن شاء الله لولا صبر إخواننا يعني ما كان الإنسان يكون أيضا عنده مثل هذا الاتساع لولا فضل الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. أثر ابن البنا حضرت أمس؟ طب عشان خاطر بس أبو مسلم. نعم. يقول السنة ست, وبعد ذلك السنة ست, سنة الله وسنة رسوله وسنة أبي بكر وعمر وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الصحابة وسنة المؤمنين. هذه كلها أشارت إليها النصوص الشرعية. فالسنة ست, سنة لله, سنة للرسول, سنة لأبي بكر وعمر, سنة للخلفاء الراشدين, سنة للصحابة, سنة للمؤمنين, سنة الله فريضة الله, سنة الله التي قد خلت في عباده فريضته. ما هي سنة الله؟ ما أمر الله به ونهى. سنة رسوله, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة أبي بكر وعمر, اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر, تفقد سنة أبي بكر وعمر, منهج أبي بكر وعمر. سنة الخلفاء الراشدين, وإنه من يعيش منكم معي صار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سنة الصحابة رضوان الله عليهم, ذكر فيها طبعا الحديث لكنه ذكر حديث ضعيف اللي هو أصحابك النجوم, لكن طبعا الحديث كثيرة في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب, والسابقون الأولون من هجرنا والأنصار والذين تبعهم بإحسان. سنة المؤمنين, وهي من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. التقسيم هذا وسبر النصوص الشرعية لاستخراج هذا والوقوف مع هذه السنن هو الكتاب والسنة كله. السنة ست هو الإسلام كله. حتى قلت للإخوة هذه ست خطب, هذه ست خطب تكلم عن سنة الله, كتاب الله عز وجل, وما فرض وما نهى وكذا وما فيه. تكلم عن سنة الرسول وجب اتباعها وأقسامها وكذا. تكلم عن سنة أبي بكر وعمر وهدي أبي بكر وعمر وفضيلة أبي بكر وعمر على هذه الأمة في المواقف وما المواقف، موقف أبو بكر في حرب المرتدين وكذا، موقف عمر في الفتوحات، موقف عمر في الحفاظ على السنن، سنة الخلفاء الراشدين المهديين كذلك، سنة الصحابة، سنة الأمة. فعلا كل سنة من هذه السنن علم ينبغي أن يفتح بابه حتى نعلم. يعني أنا أمس شعرت إن إيه؟ إن السنة أنت كنت واقف مثلا على معلم معين فألقيت بنفسك في محيط، صارت السنة محيطا واسعا. يعني حينما كنت أتكلم عن السنة أو أقول لك السنة أو تسمع السنة، حتى سنة النبي والخلفاء، سنة الله، سنة أبي بكر عمر، سنة الخلفاء، سنة المؤمنين، أنت لك سنة، أنت لك سنة، أنت سنة، سنة الإحياء والاتباع والنشر، سنة الصحابة في العصمة في مجموعه من الزلل وهم قدوة ميزان، سنة الخلفاء الراشدين أخص من الصحابة مهديين للتنصيص عليهم، سنة أبي بكر عمر أخص من الخلفاء الراشدين. يعني شوف، مؤمنون، صحابة، خلفاء راشدون، أبو بكر وعمر، وكل هذا متفرع عن سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أثر عظيم، لو ما جاءنا من كتاب ابن البنا في الرد على المبتدعة إلا هذا لكف، لو ما جاءنا في هذا الدرس إلا هذا لكف. فلهذا أقول من أين يعني هذه الفوائد تأتي وتجمع يعني في هذا الوقت. هو صراحة هي المسألة كلها، يعني أنا ما أعتبر إلا تعب بدني بس، أما مسألة مذاكرة أنا ما أندم. طالب لو يحضر هذا لأن دي مذاكرة، أعظم مذاكرة هذه. ومذاكرة كم، احسب كم صفحة تاخدها، احسب كم صفحة أنت تجيب في أربع ساعات، هتجيب لك 100 صفحة 150 صفحة صح. طيب يلا اللي أنت قرأته الآن خليك في بيتك أنت من فجر، أنا ما أدر النوم بيجيك إزاي، النوم بيأتي إزاي بعد الفجر على طول، بتلاقي ربع ساعه نص ساعه والنوم بياتيك الا انك تمسك كتابك وتمشي في البيت وهكذا. فيعني ثم يندم الحقيقه على الحضور في كل حال، في الحضور في المذاكره وفي الفضائل في الرحله في طلب العلم وفي تحصين العلم وفي تاسيسه وفي ترسيخه وفي تعليقات مثلا قد تكون مع الشيخ في استشكالات من الطلبه في كذا في كذا الى اخره. شوف احنا مبحث الكفاح، كفاح المبحث أن بوريك من في نار محل الآخر مثلا، يسأل عن الآية، يسأل عن الحديث، يسأل عن المعلومة، يسأل عن الفائدة. طب لو أنت بتذاكر جدا إزاي؟ ده مجموع لك كله، يعني مجموع لك في أقصر وقت، يعني أعظم وجبة، أتقن وجبة، أقصر وجبة، أقصر وقت، أعظم فضل، إعانة على نفسك، بعد عن الشواغل، كلها في هذا. يعني ما تفكر أن الدرس تضيع وقت، لا لا أبدا. نعم، لا ما فيش اقتراحات، الاقتراحات اللي عايز يحضر غير كده فيه. عرفنا الطريق احنا الحمد لله، يعني منا احنا جبنا كل ما يبقى عند شيخ من المشايخ الحمد لله، ما كنا نحلم بهذا بفضل الله، وهذا من باب التحدث بنعمة الله، ونسأل الله يحرمنا من هذا الى ان نلقاه. عندك حديث، عندك فقه، عندك لغة، عندك كل حاجة. انا امس فتح في رأسي باب التراجم، عشان كده بسأل على الطبقات، عندنا باب عايزين نمشي فيه، يمكن باب لسه ما فتحناهوش، هو طبعا مفتوح عندنا فضائل الصحابه، فضائل كذا، التراجم عندنا كلها موجوده، لكن اقصد كتاب تراجم. فعندنا السير، عندنا طبقات الحنابله، باب طبقات، لان الطبقات فيها ايه؟ ائمه الحنابله تعرفون السنه عندهم بارزه، لهذا يذكرون كثيرا من العقائد في الترجمه ومواقفهم في مع المبتدع والاهواء. فهذه طبقات الحنابله نختارها من باب تكون ترجمه ومن باب تاكيد. يعني خدنا السنة الأفرم، هذه من طبقات الحنابلة، شرحناها احنا من قبل في الكويت، هذه من طبقات الحنابلة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعد حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين أحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله، والأخرى تعلمون ويعلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل على خير. هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون، وإنما بعثت معلما فجلس معهم. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند باب من بلغ إثما. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.